المسيحيين على حد. الرب يبارك حياة الجميع. أهلا بكل الأساتذة الأدمنس الأفاضل الموجودين في الغرفة. الرب يبارك حياتكم. أهلا بكل الأساتذة اليوزرز الموجودين معنا. أشكر محبتكم، أشكر تواجدكم، أثق أننا محفوظين في صلواتكم. الرب يبارك حياتكم، وأهلا ومرحب بكم في غرفتكم. If God is for us, who can be against us? إذا كان إلهيم معنا فمن علينا؟ إلهنا المبارك من أعماق القلب نشكرك لأنك أنت سيد عظيم متسلط على كل هذا الكون. نحن نثق في ذلك، ونثق أنك تقود هذا العالم بمشيئتك وكما تريد أنت. نحن نثق في هذه القدرة المطلقة. نصلي أن تعطينا نعمة في هذا الوقت، وأن ترشدنا، وأن تبارك الخدمة وتمسحها لتأتي بثمار لمجدك 360. ولاسمك كل مجد وإكرام إلى الأبد أمين. بصلوات أحبائي في الغرفة، وبصلوات الكنيسة المنتصرة وتسبيحاتها في السماء، وعلى رأس الكل الطباوية كل حين العذراء مريم، بشفاعة دمك الذي أريق على عود الصليب ربي يسوع المسيح، وروحك القدوس الذي يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. ومن أجل اسمك العظيم القدوس الذي دعي علينا، اغفر لنا خطايانا وباركنا واجعلنا مستحقين. نقول بكل شكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. لا أنسى أن أشكر أستاذنا أونلي وي الذي يتيح لنا هذه الفرصة وهذا المجال، وأشكر أيضا الأخ بن سوتير الذي رفع لنا الصور التي سنشاهدها اليوم بنعمة الرب يسوع. مشكور يا أستاذ بن سوتير، الرب يعوضك. والشكر الأكبر لكم جميعا بتواجدكم وتشجيعكم ومحبتكم وصلواتكم من أجلنا. الرب يبارك حياتكم. إذن أحبائي المستمعين، أهلا ومرحب مجددا في هذه الفترة الصباحية أو المسائية حسب توقيتاتكم، والتي سنقضيها بنعمة الرب القدير يسوع المسيح له كل المجد، حيث أننا اليوم بنعمته سنواصل الرد على مفاهيم أحبائنا المسلمين في العقيدة المسيحية. موضوع اليوم أرسل لي أحد الأحباء سايت حتى تكونوا معي في الصورة، وقال لي: اسمع، فهنا في هذا السايت هناك شخص يتكلم في المسيحيات ويقول أنه يفهم في المسيحيات، فاسمع ربما يعني تستطيع أن تعلق على كلامه. بصراحة أنا سمعت التسجيل وسأسمعكم بعض من هذا التسجيل الآن كلنا مع بعض، ولم أتفاجأ حينما وجدت التزوير، وسأريكم التزوير، سترونه معي، فقد صورت لكم التزوير، ولم أفاجأ بالكذب الذي وجدناه، ويون أنهم يتكلمون من كتابنا المقدس. كل هذا لم نستغربه، لأن هذه الأبحاث منذ أن قامت الأبحاث الإسلامية في العقيدة المسيحية إلى هذا اليوم لم يرتقي ولا بحثا واحدا فوق مستوى الكذب أو التحريف أو التزوير أو ما إلى ذلك. في هذا السياق سنتناول بنعمة الرب يسوع سؤالا هاما يتناقله المسلمون دون أن يعرفوا حتى أبجديات الفكرة التي يطرحها السؤال ذاته. ففي هذا السياق سنتعرض للسؤال: هل قال المسيح أنا الله؟ هل قال المسيح أنا الله؟ وقبل أن أسترسل في الرد على هذا السؤال، فهناك مقدمات بنعمة الرب يسوع. سأبدأ في عرض جزء من هذا الحوار الهزلي الذي دار ويدور في بعض غرف البالتوك وفيه الكثير من الجهل والتلفيق، وقبل هذا وذاك فيه من التزوير أيضا والكذب ما فيه. فتعالوا لنمسك الكلمات من ألسنتهم لتتأكدوا من التزوير الذي يدعون أنه حوار، يدعون أنه حوار، وأي حوار. البند الأول تزوير وتخريف، هذا هو العنوان. البند الأول تزوير وتخريف. ممكن نخيف على التكست شوية لو سمحت عشان ده بيأثر على الصوت. حوار هزلي يعتمد على التزييف. نستمع إلى جزئية، معلش الصوت عندي يمكن يكون شوية واطي في التسجيل، حاولوا تكونوا هادين على التكست، علوا السماعات عندكم قدر الإمكان حتى نستمع معا إلى هذا التسجيل. نسمع معا الجزئية الأولى وناخذ جزئيات، وبنعمة الرب يسوع سيكون لنا رد أيضا إذا شاء الرب وعشنا في الأيام المقبلة. نسمع معا. انت قلت المسيح رفض ان هو يقول انا الله، رفض ان هو يقول الله، يعني انت قلت في سبب لربه هو الله بس في سبب. انا اقول لك ايه السبب، اقول لك السبب عندك هنا ان يسوع كان خايف من الشيطان. هتقول لي انت بتتكلم بدون دليل؟ لا، بالدليل من الكتاب المقدس وكمان من راي علماء المسيحيين. شوف يقول الأب غريغوريوس وهو اسقف الدراسات العليا في الكنيسه المصريه، الكنيسه الشرقيه، في كتاب أنت المسيح ابن الله الحي، أنت المسيح ابن الله، صفحة 27 يقول، اسمعوا، يقول في صفحة 27 من كتاب الأنبا غريغوريوس ماذا يقول؟ اسمعوا، يقول إن يسوع كان ينفي ألوهيته ويخفي لاهوته عن الشيطان وعملائه من الناس الأشرار حتى لا يفشل تدبير الفداء للإنسان. لأن انتظروا، انا طلبت منكم ان تعلوا الصوت، هذا اخر ما عندي لان التسجيل اساسا ضعيف. ارجوكم عدم كتابة اي كلام خارج على التكست، دعونا يكون الموضوع اكاديمي اكثر من اي شيء. اسمعوا مرة ثانية التسجيل. الانبا غريغوريوس عنده كتاب اسمه انت المسيح ابن الله الحي، يقول في صفحة 27 المسيح يقول، كان لابد، الأنبا غريغوريوس يقول أن المسيح كان لابد أن ينكر ألوهيته. اسمعوا هذا الكلام مجددا، اسمعوا تاني، علوا التسجيل عندكم لو سمحتوا، اسمعوا. أنت قلت المسيح رفض أن هو يقول أنا الله، رفض أن هو يقول الله، يعني أنت قلت في سبب لربه هو الله بس في سبب. أنا أقول لك إيه السبب، أقول لك السبب عندك هنا ان يسوع كان خايف من الشيطان. وبيقول انت بتقول لي بتتكلم من غير دليل، لا انا عندي دليل، اسمعوا الدليل من فين وفين. لا، بالدليل من الكتاب المقدس وكمان من راي علماء المسيحيين. شوف يقول الأنبا غريغوريوس وهو اسقف الدراسات العليا في الكنيسه المصريه، الكنيسه الشرقيه، في كتاب أنت المسيح ابن الله الحي، أنت المسيح ابن الله، صفحة 27 يقول إن يسوع كان ينفي ألوهيته ويخفي لاهوته عن الشيطان وعملائه من الناس الأشرار حتى لا يفشل تدبير الفداء للإنسان. لأن في حد ما سمعش في الغرفة، أنت قلت المسيح، في حد ما سمعش في الغرفة كلام هذا الرجل أن الأنبا غريغوريوس كتب، سمعته، يبقى ليس هناك داعي للإعادة. طيب اقبضوا على هذا الرجل المزور، هذا غباء أن تزور من كتاب منتشر مثل كتاب أنت المسيح ابن الله الحي للعلامة المتنيح الطيب الذكر الأنبا غريغوريوس أسقف الدراسات والبحث العلمي. فهذا فعلا ليس بذكاء أن تزور في مثل هكذا كتاب إلا لضعف معروف في كل مناقشاتكم التي كانت في تاريخكم، وهذا ليس بجديد. خفوا على التكست يا أخوة عشان الصوت لو سمحتوا، لو سمحتوا خفوا على التكست. هذا ليس بجديد عليكم ونحن لا نستغربه. هذا الرجل الذي يدعي المعرفة قالوا لي أنه يتكلم في المسيحيات، قلت لا أسمع ماذا يقول. ألف هنا كلمة من عنده ووضعها على لسان الأنبا إغريغوريوس، وكذب مدعيا أنه يقرأ من كتابه أنت هو المسيح ابن الله الحي. يا أستاذ بوب كيريلوس أرجوك خلاص وضعت الصايت مرة كفاية، أنت ما عندكش الكتاب ده، لأن الكتاب ده طبعه دار الرجاء، نداء الرجاء طبعته للأنبا غرغوريوس. ما عندكش خلاص مش مشكلة، اهدوا على التكست شوية. إذن هذا الرجل ألف كلمة من عنده ووضعها على لسان الأنبا غرغوريوس، وكذب مدعيا أنه يقرأ من كتابه أنت هو المسيح ابن الله الحي. لقد كذب على المسلمين المضللين وعلى الشخص الذي يحاوره، ووضع كلمة لا وجود لها، لأنه بدون هذا التزوير لا يستطيع أن يصل إلى الغرض الذي في نفسه. وإلا هل صوتي أنا واطي؟ وإلا لماذا أضاف هذه الكلمة وزور في مراجعنا؟ أولا ينكر لاهوتو، عنده تعبيرين حنطالب بالاعتذار عن الكذب الذي قام به هذا الرجل. ينكر لاهوته، سأبدأ بهذه العبارة التي كذب فيها، حيث أنه زعم بأن في صفحة 27 من كتاب أنت المسيح ابن الله الحي للأنبا غريغوريوس بأنه يقول هذا النص هو الذي قاله، إن يسوع كان ينكر ألوهيته ليخفي لاهوته عن الشيطان، وهي عبارة لا وجود لها بهذا المعنى الخاطئ لاهوتيا. ينكر، دعوني أولا قبل الشرح أضع أمامكم صورة لكتاب الأنبا غريغوريوس حتى تكتشفوا كذب المسلمين في حواراتهم. فإما التقية في الإسلاميات لو كانوا يناقشوا إسلاميات، وإما التحريف والتزوير الفاشل في المسيحيات. افتحوا معي هذا اللينك مبدئيا، افتحوا معي هذا اللينك. في هذا اللينك أحببت أن أضع أمامكم غلاف الكتاب من الخارج. افتحوا معي هذا اللينك، فتح معاكم؟ لو ما فتحش جرب مرة تاني علشان الضغط عليه حيكون كتير شوية. فتح، ممتاز. إذن أمامكم غلاف الكتاب، وأيضا افتحوا معي هذا اللينك، هذه خلفية الكتاب. حتى نوثق كلامنا دائما، والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، هذه خلفية الكتاب. نذهب الآن إلى الصفحة التي أشار لنا بها هذا المدعي. افتحوا هذا اللينك الأخير لو سمحتوا. وهنا لنا وقفة، لما تفتح كده الصفحة التي أشار لها على شمالك، على شمالك انا حاطط خط احمر كده، خط احمر، وكان لابد للرب يسوع ان يخفي لاهوته. اهو اللينك يا المحبة، اهو افتحوا معي هذا اللينك مجددا حتى تعرفوا انهم حينما ارادوا ان يستخدموا مراجعنا لفقوا وزوروا ولم يستطيعوا ان يقولوها كما هي مكتوبة. فتح معاكم، اكتبوا لي واحد، فتح معاكم اكتبوا لي واحد كده اعرف. طيب ممتاز. لا اللي بيقول بلوكت جرب مرة تاني، اللي بيقول مكفول جرب مرة تاني هيفتح معك، جرب مرة تاني. اسمعوا اسمعوا، خلوا قدامكم النص واسمعوا ما الذي يقوله هذا الرجل مرة أخرى حتى تتأكدوا كيف يضع كلمة لا وجود لها في كتاب الأنباء غريغوريوس. نسمع هذه الكلمة مجددا، ركزوا معي، علوا الصوت عندكم لو سمحتوا. مظبوط، هو حتى غلط في رقم الصفحة، قال 27 وهي 17، لكن معلش اسمعوا. انت قلت المسيح رفض ان هو يقول انا الله، رفض ان هو يقول الله، يعني انت قلت في شبر لربه هو الله بس في شبر. انا اقول لك ايه السبب، اقول لك السبب عندك هنا ان يسوع كان خايف من الشيطان. هتقول لي انت بتتكلم بدون دليل؟ لا، بالدليل من الكتاب المقدس وكمان من راي علماء المسيحيين. شوف يقول الأنبا غريغوريوس وهو أذكر الدراسات العليا في الكنيسة المصرية، الكنيسة الشرقية، في كتاب أنت المسيح ابن الله الحي، أنت المسيح ابن الله، صفحة 27، يقول إن يسوع كان ينفي ألوهيته. امسك في هنا الكلمة دي، يسوع كان ينكر ألوهيته. هل هذا الكلام موجود أمامكم؟ اسمعوا تاني، اسمعوا إلى هذا الكذب. ويقول، يقول للمحاور الذي لا نعرف من هو هذا المحاور الذي لا يرد عليه ولا نسمع له صوت، يقول له أنا أقرأ من مراجعك، أقرأ من علمائك، موجود عندك في الكتب، ثم يكذب، يكذب. اسمعوه مرة أخرى وهو يكذب. يقول إن يسوع كان ينفي ألوهيته. هو برضو اللي يقول ولا أنت اللي بتقول؟ تاني مرة علشان حتى الإخوة المسلمين يعرفوا كيف يخدعون، وأن هذا الرجل لا يحترمكم لأنه لا يقدم لكم معلومات سليمة. مرة أخرى يقول إن يسوع كان ينفي ألوهيته ليخفي لاهوته عن الشيطان وعملائه من الناس الأشرار حتى لا يفشل تدبير الفداء للإنسان. لأن إذن انت قلت المسيح رفض ان هو، انتظرني انتظرني انتظرني. اذا امامكم واضح بالدليل والبرهان، وضعت امامكم غلاف الكتاب، خلفية الكتاب، الصفحة التي كان يقرأ منها، وسنرجع للصفحة مرة اخرى، خليها مفتوحة عنديكم علشان حنحتاجها بعد شوية. ويدعي كلمة لا وجود لها على الاطلاق. ما رأيكم الان في هذا الرجل؟ أين كلمة ينكر ألوهيته التي قال بأن الأنبا غريغوريوس قالها؟ إن المسلمين الذين يسمعون له لا يعرفون ما يقوله ولا يرجعون بالتأكيد للمراجع التي يدعي أنه يأخذ منها، والمسلمون الذين يدفعون له كما فضحهم الشيخ عمرو أديب، الشيخ عمرو أديب الأسبوعين اللي فاتوا فضحهم أن هناك في السعودية من يدفع لهم، حتى هؤلاء الذين يدفعون لا يعرفون غير أن هذا الرجل وغيره يلفظون اسم المسيح، وبالتالي لا مشكلة، هذا يكفي والله أكبر. هذه فضيحة كبيرة، ويجب على هذا الرجل قبل أن يبدأ في أي حوار قادم أن يكون رجلا محترما يحترم المسلمين، ويخرج على المايك في غرفته ويعتذر للمسلمين ليس لنا نحن ما عندناش مشكلة نعرف الحق والحق يحررنا يخرج يعتذر للمسلمين ليس لنا ويقول لهم أنا خدعتكم حينما زورت في مراجع المسيحيين وبعد ذلك بعد أن يعتذر يكون إلى حد ما رجل يستحق أن يحاور ادخلوا أيها المسلمون وطالبوه أن يقدم لكم السبب الذي يخدعكم من أجله قولوا له لماذا تخدعنا لماذا لا تحترمنا لماذا تكذب وتقول أن الأنبا غرغوريوس قال وفوجئنا يا رجل صدمنا أنه لم يقل أنت تكذب ثم يقول أنا أقرأ من كتاب الأنبا غرغوريوس أنت هو المسيح من الله الحي وأنا أقول له أمامكم وعندي الدليل أنك تكذب ولا تقول الحقيقة للمسلمين لأنك لا تقدر أن تعتمد على هذا الكتاب إطلاقا لأنه ينسف فكرتك من الأساس إلا لو حرفت كما فعلت منذ قليل وأقدم لكم الدليل الآن ألم يقل أني أعتمد على كتاب الأنبا غرغوريوس ألم يقل ويقرأ من كتاب الأنبا غرغوريوس طيب لنرى إن كان هذا الرجل يقول الحق أم لا ولنرى ما الذي في هذا الكتاب للأنبا غرغوريوس حتى تعرفوا افتحوا معي هذا اللينك حتى تعرفوا كيف يتم الكذب كيف يتم احتقار المسلمين في غرف المسلمين حينما يكذبون عليهم افتحوا معي هذا اللينك لأني ببساطة في هذا اللينك هناك الفهرست للموضوعات الموجودة في هذا الكتاب فتحته كده معايا فتحته طيب اسمعوا وصلوا معايا للرقم 3 ماذا في هذا الفهرست إن جميع المسيحيين اليوم وما قبل اليوم مجمعون على حقيقة لاهوت المسيح ثم يتكلم في هذا الموضوع يسوع المسيح ينسب إلى ذاته الألوهة يسوع المسيح ينسب إلى ذاته الأزلية يسوع المسيح ينسب إلى ذاته الأبدية يسوع المسيح ينسب إلى ذاته أنه هو الحياة بعينها وأنه واهب الحياة ومانحها لمن يشاء الرب يسوع نسب إلى ذاته أنه هو الحياة ذاتها الرب يسوع نسب إلى ذاته أن له الحياة في ذاته الرب يسوع نسب إلى ذاته أنه معطي الحياة ومانحها الرب يسوع نسب إلى ذاته أنه يعطي حياة أبدية تخيلوا كل هذا الكلام في الكتاب الذي يقول أنا أقرأ لك من مراجعك أي مراجع يا رجل أين هي المراجع التي تقرأ منها لماذا لا تقرأ من مراجعنا إذن هذا الرجل غير أمين حينما يقول أنا أقرأ من مراجعكم ونجد في هذا الكتاب كل هذا الحديث عن ألوهية المسيح ثم نفاجأ بأنه يخفي كل هذه فبالتأكيد أنه إنسان غير أمين على الإطلاق إطلاقا ليس أمين وإلا كيف يدعي شيء ويدعي أنه يقرأ من هذا الكتاب ونفاجأ أن الكتاب يشهد بألوهية السيد المسيح خذوا بقية الفهرست معكم افتحوا معي بقية هذا الفهرست لو سمحتوا لا آسف ليست هذه ليست هذه دي خلوها معاكم حنحتاجها بعد شوية مش دي انا اديلكو دلوقتي اللي عايزين نشوف فيها بقية الفهرست حتى تتأكدوا بأنفسكم معي، فلا أكون أقول كلام بدون دليل. كيف أنه يكذب على المسلمين؟ افتحوا معي هذا اللينك، بقية الفهرس لو سمحتوا. يمنح ليست الحياة فقط بل الحياة الأبدية، يمنح الحياة الأبدية لمن يؤمن به، يمنح الحياة الأبدية لمن يحفظ كلامه، يمنح الحياة الأبدية لمن يعرفه. الرب يسوع نسب إلى ذاته أنه يمنح الحياة الجديدة بالقيامة الثانية. يسوع المسيح ينسب إلى ذاته أنه حاضر في كل مكان وزمان. لاحظتم يا إخوة؟ يقول أنه يقرأ من علمائنا، يقول أنه يقرأ من كتبنا، ويقتبس جملة ثم يحرف فيها حتى يوحي للمستمع بأن هذا المرجع يساند الفكرة التي يدعيها ويكذب بها على الناس، وها هو المرجع الذي يستخدمه هو ينسف كل خرافاته وأكاذيبه من الأساس. هل هذا الشخص بهذا المستوى يرتقي أو يصلح لمستوى النقاش أو الحوار؟ نعم، الكتاب واضح يثبت ألوهية المسيح، والأنبا غريغوريوس علامة في هذا المجال لا شك. هل هذا الشخص يرتقي أو يصلح لمستوى النقاش؟ أنا سمعت أن قدس أبونا بسيط بيتكلم مع الشيخ أبو إسلام في موضوع يعني حوار على التلفاز مباشرة على الفور، كذب وقال أنا قبلت المناظرة، الباقي عليه هو. هل أنت شخص ترتقي لمستوى الحوار وأنت تزور في مراجعنا وفي كتبنا؟ بالمناسبة سأرد على خرافته بنعمة الرب يسوع المسيح واحدة واحدة في الأيام المقبلة إذا شاء الرب وعشنا، واليوم سنواصل حتى تعرفوا أنه لا يفهم ولا أبجديات الكتاب المقدس، وأنا أؤكد ذلك، يعني ألف باء لا يعرفها، وسأقدم لكم الدليل من لسانه. والآن ندخل إلى شرح الفرق اللاهوتي بين كلمة ينكر المزورة التي وضعها ويخفي التي في الكتاب المشار إليه. كلمة ينكر لاهوته الخاطئة لاهوتيا التي ألفها وكذب، فهي بداية تشير إلى شخص كاذب لديه شيء وينكره، لديه شيء وينكره. ولو أنكر المسيح وحاش له، ولو أنكر المسيح لاهوته لما كان الإله الحقيقي الذي يستحق كل إكرام وعبادة وسجود. وسأثبت لاحقا كيف أن المسيح حينما سألوه واجههم بحقيقة شخصه ولم ينكر ألوهيته، بل إنهم صلبوه لأنه قال بأنه هو الإله. إذن لماذا قرأ هذا الرجل المزور ولفق في البداية تعبير ينكر لاهوته؟ الإجابة لأنه يحتاج إلى هذا التعبير ليصل لغرضه، وحتى يخدع المسلمين المغيبين ويخدع المحاور الذي لا نعرف من هو. ينكر ألوهيته، هذه الكلمة الملفقة من هذا الرجل المدعي تشير إلى شخص جبان وخائف، وبالتالي هذا ما قاله هو وألفه ولا وجود له عندنا، وسأطالبه بالدليل حالا لأنه أيضا كذب في هذا الشأن على المسلمين. أما تعبير يخفي لاهوته وهو التعبير الذي كتبه الأنبا غريغوريوس وهو التعبير اللاهوتي السليم، يشير إلى أن الرب يسوع هو الله وقد دوخ الشيطان وجعله في حيرة من أمره. فتارة يجد المسيح في تواضع الناسوت فيستحيل عليه أن يفهم بأنه الإله المتجسد، وتارة يجده في مجده فيشهد بأنه قدوس الله وابن الله كما ورد في الإنجيل المقدس وسأشير إلى ذلك. وهكذا حير ودوخ المسيح الإله العجيب هذا الشيطان الضعيف الذي لم يستطع أن يرى ويعرف أن المسيح ما هو إلا الله الظاهر في الطبيعة البشرية. ولماذا لم يعرف؟ لأن اللاهوت كان محجوبا عن الرؤية ومختفيا في ناسوت الرب يسوع المسيح، أي في طبيعته البشرية، فكان يرى الناسوت، أما اللاهوت فما كان يرى، وإنما أثبته الرب يسوع أولا بشهادته عن نفسه، ثانيا بأعماله الخارقة التي قام بها بسلطان لاهوته. ليس إنسان يصلي أو نبي يتضرع وينتظر الإجابة نعم أو لا، لا، بسلطان لاهوته أقر المسيح وأكد للناس أنه الله الظاهر في الطبيعة البشرية. ولأن هذا المزور يعرف بأن تعبير يخفي لاهوته يختلف في المعنى عن تعبير ينكر لاهوته، قام فزوره وأضافه وكذب على المحاور وعلى المسلمين بأنه يقرأ من كتبنا ومراجعنا. والآن أنا أطالبه بالدليل أن يقدم لنا هذا التعبير من كتابنا المقدس أن المسيح كان ينكر لاهوته. وإن لم تجد يا عزيزي هذا التعبير في كتابنا المقدس الذي لا تقبل إلا غيره وتخافون من تفاسيرنا المسيحية التي تكشفكم وتكشف جهلكم، فأنت في ورطة، أنت في ورطة لا محال. لك اختيارين لا ثالث لهما للأسف، إما أن تعتذر وتقول أنا كذبت وأنا أعتذر، وإما أن تقدم لنا هذا النص من الكتاب المقدس، وكلا الأمرين أحلاهما مر، ولكنك أنت الذي ورطت نفسك وأنت مطالب بالدليل، وإلا فأنت تثبت أنك رجل كاذب وأنك يعني دون مستوى النقاش الحضاري الأكاديمي. ثانيا، يقول هذا المدعي يسوع كان خائفا من الشيطان، ثم بعد ذلك مباشرة يدعي ويقول أنا أتكلم من كتابكم المقدس، الدليل من كتابك المقدس. دعونا نسمع التسجيل وأضيف لكم جزئية جديدة هو يدعي فيها أن المسيح، حاشا له كل المجد، كان يخاف من الشيطان. اسمعوا، علوا الصوت عندكم لو سمحتوا. انت قلت المسيح رفض ان هو يقول انا الله، رفض ان هو يقول الله، يعني انت قلت في سبب لربه هو الله بشري صبره. انا اقول لك ايه السبب، اقول لك السبب عندك هنا ان يسوع كان خايف من الشيطان. هتقول لي انت بتتكلم بدون دليل؟ لا، بالدليل من الكتاب المقدس وكمان من راي علماء المسيحيين. لا، بتكلم بالدليل. من فين سمعتوا الدليل ولا ما سمعتوش؟ سمعتوا الدليل من فين؟ اسمعوا تاني الدليل من فين. السبب عندك هنا ان يسوع كان خايف من الشيطان. يسوع كان خايف من الشيطان، دليلك ايه؟ هتقول لي انت بتتكلم بدون دليل؟ لا، بالدليل من الكتاب المقدس وكمان من راي علماء المسيحيين. دليله من الكتاب المقدس ومن علماء المسيحيين. علماء المسيحيين، وطلعت فيها رجل كاذب مع احترامي لك، بالدليل والبرهان وضعنا كلامك وفتحنا الكتاب وجدناك مدلسا كاذبا تضع كلاما لا وجود له في هذا الكتاب. الآن تقول أنك تتكلم من الكتاب المقدس. اسمعوا هذه الجزئية مرة أخرى، هذا أعلى شيء في الصوت يا أخوة للأسف. اسمعوا هذه الجزئية فقط. لكن يسوع كان خايف من الشيطان، هتقول لي أنت تتكلم بدون دليل؟ بالدليل من الكتاب المقدس وكمان من رأي علماء المسيحيين. شوف. طيب، من الكتاب المقدس ومن رأي علماء المسيحيين، خلاص دي عرفناها أن يسوع كان خائف من الشيطان. نسمع الجزئية دي كمان. يسوع المفروض من الله خائف من الشيطان، لأن الشيطان لو علم أن يسوع هو الله هيفسد خطة البداء والصلب. إذا اعتقد الرب يسوع لأهوته كاملا كيف؟ عايزكم تفتحوا الصفحة بتاعت الأنبا غرغوريوس لتجدوا للمرة الثانية كيف يقرأ ثم يغير كلمة. افتحوا معي، معاكم الصفحة ولا اديها لكم؟ موجودة معاكم؟ افتحوا معي هذا اللينك، افتحوا اللينك اللي قدام اسمي لو سمحتم. خلونا نفتح الصفحة مرة تاني ونستمع وهو يقرأ لتجدوا أن هناك كلمة تغير للمرة الثانية، ويقول أنه يقرأ من مراجعنا. أستغرب هذا الكلام، مراجعنا؟ طيب، اسمعوا معي لو سمحتوا مرة أخرى، تابعوا القراءة جيدا. يسوع المطلوب من الله خايف من الشيطان، لأن الشيطان لو علم أن يسوع هو الله هيفسد خطة البداء والصلب. إذ لو اعتقد الرب يسوع لأهوته كاملا كيف كان يمكن الشيطان الذي يريد هلاك الناس وخلاصهم أن يساعد على خلاص الناس بتحقيق صلب المسيح بموته؟ يقول لو عرف الشيطان ذلك لما هجد قادة يهود ليطلبوا صلب المسيح، ولكن على العكس سعى لتعقيم الصلب. فالسبب الرئيسي حسب ادعاء علماء النصارى ان نعم المسيح لم يكن على الله خاف لاهوته، لانه لو الشيطان عرف هيك خطه البداء والصلب. هتقول في دليل الكتاب المقدس على ذلك؟ احكي لك رساله بولس الاولى. ثواني قبل الدليل، عايزكم تلاحظوا معايا الكلمة اللي غيرها، واضح انكم ما خلتوش بالكم منيها. عندكم في الصفحة يقينا لو عرف الشيطان ذلك لما هيج قادة اليهود ليطلبوا صلب المسيح، ولكان على العكس. هو لم يقل ولكان على العكس، وكان، وهنا المعنى يختلف، وهنا المعنى يختلف، ستجدوها في الإعادة. الآن تابعوا معي هذه الثواني المتبقية من هذه الجزئية. يقول أن هناك دليلا في الكتاب المقدس، فاسمعوا الدليل. المقدس على ذلك تحكي دليل رسالة بولس الأولى إلى كورنثوس الإصحاح الثاني العدد 7-8. بنتكلم بحكمة الله في السر، الحكمة المكتومة التي سبق الله تعالينا قبل الظروف لمجدنا، التي لم يعلمها أحد من عظماء الدهر، لأن لو عرفوا لما طلبوا رب المجد، لأن لو عرفوا لما طلبوا رب. فهذا الأخوة الكرام، إن يسوع المفروض هو الله، والله خايف من الشيطان ومش عارف يقول أنا الله، لأن لو الشيطان عرف هيفقد خطة الفداء والصلب. الله سبحانه وتعالى الخالق خايف من المخلوق. إذن ما في نص واحد في الكتاب المقدس المسيح قال أنا الله. إذن بدون خجل يكذب ويقول بأنه يقدم الدليل من الكتاب المقدس. الدليل الذي قدمه من الكتاب المقدس لم نسمع فيه أن المسيح خائف من الشيطان. من أين أتى بهذه الآية؟ من أين أتى بهذه الآية؟ هذا المحاور الذي يسميه الدكتور، الشخص اللي بيناقشه، لا يقول له بأنك تكذب، لا يعلق على هذا الأمر إطلاقا، لا نسمع صوته. أنا لا أدري من الذي يحاورونه، لا ندري. ثم هذه الآية التي استخدمها من كورنثوس الأولى 2:7-8. ماذا تقول الآية؟ وسأريكم من أين أتى بالآية حتى تعرفوا العقلية جيدا. الآية تقول في كورنثوس الأولى صح الثاني 7-8: بل نتكلم بحكمة الله في سر. الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا، التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا، لأن لو عرفوا لما صلبوا رب للمجد. أين المسيح خائف من الشيطان؟ هذا الرجل قال أنا أقرأ من كتابك المقدس، فأين حتى مفهوم أن المسيح خائف من الشيطان؟ هذه الآية أيضا دعوني أعطيكم المفاجأة، أخذها من الصفحة التالية مباشرة من كتاب الأنبا غرغوريوس، وإليكم الدليل. افتحوا معي هذا اللينك، افتحوا معي هذا اللينك علشان تعرفوا أمر سأقوله لكم بعد أن تروا معي كيف أخذ الآية من الصفحة الثانية مباشرة ويقول عندي دليل. افتحوا معي هذا اللينك لو سمحتوا. بل حطيت لك عليها خط فوق أنا، بل نتكلم بحكمة الله. الصفحة كام؟ 18. يعني بعد الصفحة 17 مباشرة يأتي للأنبا غرغوريوس ليثبت من الكتاب المقدس فكرة إخفاء اللاهوت، وليس إنكار اللاهوت، وليس خوف المسيح من الشيطان. بل نتكلم بحكمة الله في سر، الحكمة المكتومة التي سبق الله فقضى بها قبل الدهور لمجدنا، التي لم يعلمها أحد من رؤساء هذا الدهر، لأنهم لو علموا لما صلبوا رب المجد. إذن مما يدل على أن هذا الرجل واحد من اثنين، إما أنه لا يعرف ما يقرأ، أو أنه كان يريد أن يزور في هذه أيضا وفشل كعادته. لأن هذه الآية نحن المسيحيين نستشهد بها كما ترون في مراجعنا، وها هي أمامكم في كتاب الأنبا غرغوريوس، لأن الوحي الإلهي يؤكد من خلالها أن المسيح دوخ الشيطان ودوخ عملائه وحيره وأربكه وحيرهم وأربكهم بتجسده. وما كان قادرا الشيطان ليعرف هل هو الله المتجسد أم أنه مجرد إنسان. إذن هذا الأخ المدعي أخذ هذه الآية من الصفحة التالية مباشرة كما قدمتها لكم بالدليل، ويدعي بها المعرفة، وهي تسحق أساسا الفكرة التي يريد أن يقدمها بأن المسيح كان خائفا من الشيطان. لأن الآية تقول لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد، ويمكن لهم أن لا يعرفوا بأشكال كثيرة، وليس فقط بالخوف، ليس فقط بالخوف أيها الرجل. ولا تقول بأن المسيح كان خائفا من الشيطان. والآن قبل أن أتقدم في البحث، هذا التعبير الذي قال أنا أثبته لك من كتابك المقدس، هذا التعبير يسوع كان خائفا من الشيطان الذي تفوهت به، هو من تأليفك، وأنت تخرف يا رجل لأنك كالعادة في ورطة، يعني زورت وحرفت في التعبير الأول وخرفت وألفت في التعبير الثاني، وبعد ذلك تقول للمسلمين المخدوعين الذين لا تحترمهم أنا أقرأ من مراجعهم. أريد الآن أن تقدم لي هذا التعبير يسوع كان خائفا من الشيطان، أريد أن تقدم لنا هذا التعبير يسوع كان خائفا من الشيطان من كتابنا المقدس الذي تدعي بأنك تستخدمه. الواضح أنك تكذب على المسلمين ولا تحترمهم، الواضح أنك تدعي معرفة الكتاب المقدس، وما زلت أطالبك أين تعبير يسوع كان خائفا من الشيطان؟ والآن حتى نغلق الباب على هؤلاء المرتزقة، حتى نغلق الباب على هؤلاء المرتزقة الذين يرتزقون بأخذ الفلوس لمحاولة فاشلة هنا وهناك لتزوير الكتاب المقدس، نقدم لهم شواهد قليلة من كتابنا المقدس ونريهم كيف كانت الشياطين ترتعد وتهرب من أمام إلهها وخالقها الرب يسوع المسيح. في مرقس 1 الآية من 23 إلى 28 أقرأ لكم، مرقس 1 23 إلى 28. وكان في مجمعهم رجل به روح نجس فصرخ قائلا: آه ما لنا ولك يا يسوع الناصري، أتيت لتهلكنا؟ أنا أعرفك، من أنت؟ قدوس الله. فانتهره يسوع قائلا: اخرس واخرج منه، اخرس واخرج منه. فصرعه الروح النجس وصاح بصوت عظيم وخرج منه، فتحيروا كلهم حتى سأل بعضهم بعضا قائلين: ما هذا؟ ما هو هذا التعليم الجديد؟ لأنه بسلطان يأمر حتى الأرواح النجسة فتطيعه، يأمر فتطيعه، يأمر هو الله فتطيعه. فخرج خبره للوقت في كل الكورة المحيطة بالجليل. من يخاف من من؟ الشيطان دائما يقلب الأمور، الشيطان كذاب وأبو الكذاب، أنت تكذب. المسيح رب المجد يخاف من الشيطان؟ نقرأ في مرقس 3، مرقس 3 الأصحاح الثالث الآيات من 10 على 11. ماشي يا أستاذ أونلي كما تحب. مرقس 3 من 10 إلى 11. لأنه كان قد شفى كثيرين حتى وقع عليه ليلمسه كل من فيه داء، والأرواح النجسة حينما نظرته خرت له وصرخت قائلة: إنك أنت ابن الله. وأوصاهم كثيرا أن لا يصيروه. الشيطان يشهد بأن المسيح ابن الله، ومحمد والمسلمون ينكرون أن المسيح ابن الله. ما الذي فعلته الشياطين والأرواح النجسة حينما نظرته؟ عملت إيه؟ خرت، سجدت له وصرخت قائلة: إنك أنت ابن الله. عندك في القرآن أن الشيطان أصبح شيطانا لأنه رفض السجود إلى آدم، رفض السجود لآدم، والآن هنا الشياطين تسجد للمسيح، تخر أمامه. لماذا؟ لأنه خالقها، خالقها وربها. من يخاف من من؟ أتكذب على المسلمين وتقول أن المسيح كان يخاف من الشيطان؟ مرقس 9 25 إلى 29، مرقس 9 25 إلى 29. فلما رأى يسوع أن الجمع يتراكضون انتهر الروح النجس قائلا له: أيها الروح الأخرس الأصم، أنا آمرك. طيب حتى أقول بسم الله، يعني أنا الله، أنا آمرك أخرج منه ولا تدخله أيضا. فصرخ وصرعه شديدا وخرج فصار كميت، حتى قال كثيرون إنه مات. فأمسكه يسوع بيده وأقامه فأقام. ولما دخل بيتا سأله تلاميذه على انفراد لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه قال لهم هذا الجنس لا يمكن أن يخرجوا بشيء إلا بالصلاة والصوم. أيها الروح الأخرس الأصم أنا آمرك أخرج منه ولا تدخله أيضا. سلطان مطلق للمسيح. من يخاف من من؟ أتكذب على المسلمين وتقول حاشا أن المسيح يخاف من الشيطان؟ يا رجل، لوقا 4:40-41 لوقا 4:40-41 وعند غروب الشمس جميع الذين كان عندهم سقماء بأمراض مختلفة قدموهم إليه، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاهم، وكانت شياطين أيضا تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول أنت المسيح ابن الله، فانتهرهم ولم يدعهم يتكلمون لأنهم عرفوه أنه المسيح. الآيات كثيرة جدا تكشف من يخاف من من، من يرتعب من من. مسيحنا العظيم هذا الإله الحقيقي ترتعد أمامه الشياطين وتركع تسجد تخر. هناك آيات كثيرة تستطيع أن تجدوها، ولكن من هذه الآيات القليلة الرائعة من الإنجيل المقدس واضح كل الوضوح من كان يخاف من من. فإلهنا كانت الشياطين ترتعد أمامه وتهرب، فقد وقع الشيطان في مصيدة التواضع الإلهي وحلوله في طبيعة بشرية كاملة متحد بها اتحاد تام وكامل ومطلق. فمرة يعرف بأنه الله فيرتعد ويهرب ويقر بذلك، ومرة يراه في أعمال ناسوته جائعا أو تعبا أو باكيا على قبر العازر، فلا يصدق بأن الإله العظيم يحل في هذا الناسوت البشري الضعيف. وهكذا كان اللاهوت محتجبا في الناسوت مختفيا، وليس كما زور بأنه أنكر لاهوته. حاشا، المسيح بسلطانه أظهر لاهوته وانتهر حتى الشياطين فخرت وسجدت واستمعت لأمره، أمر الشياطين فأتمرت بأمره، وليس لأنه خائفا كما تدعي. كذب وتجارة ودجل على أعلى مستوى. الآن قبضنا على هذا الرجل المدعي المعرفة وهو يحاول فاشلا أن يزور في كتبنا ومراجعنا. هذا هو الذي قالوا لي بأنه يعني المسلمين يعتبرونه الفاهم والعارف، يجلس ويأخذ مرتب من السعودية كما قال الشيخ عمرو أديب، لا ليناقش المسيحيين ولكن ليحاول فاشلا أن يزور في كتبهم. ملاحظة، كنا نطالب الأحباء المسلمين وما نزال نطالبهم بالعودة إلى تفاسير كتابنا المقدس، ولما فكروا أن يعودوا عادوا، ولكن كعادتهم البائسة التي تعبر عن ضعفهم عادوا ليأخذوا فيزوروا لا ليقتبسوا منها ويناقشوا فيفيدوا ويستفيدوا. يعني لما حبوا يرجعوا لتفاسيرنا أهو قدامكم، طبعا هم بيرتعبوا من تفاسيرنا، بيرتعبوا لأن تفاسيرنا يعني بلا شك يعني تضحط وتنسف كل ما يقولوه، فبالتالي هم ليسوا مثلنا أقوياء، نحن نأخذ تفاسير القرآن هم ليسوا مثلنا. فهل بعد هذا، هل هؤلاء المزورين الذين أدانتهم ألسنتهم الآن أمامكم سمعتم ورأيتم. هل هؤلاء يرتقون إلى مستوى النقاش والحوار بعد أن ضبطناهم وهم متلبسين بجريمة تزوير وتخريف فاشلة لمراجعنا؟ أوه ماذا أقول، هناك مناظرة مع قسيس أمريكي والحمد لله فقد أسلم ويخدع المسلمين كالعادة كما هو الحال، مخدوعين في كل مجال. 2، انتقلنا من هذه الجزئية، انتقلنا من هذه الجزئية، نذهب إلى الجزئية التالية. هل قال المسيح أنا الله؟ وهل بنوة المسيح تختلف عن بنوتنا لله؟ ثاني، هل قال المسيح أنا الله؟ وهل المسيح تختلف عن بنوتنا لله؟ دعونا نستمع إلى مقطع لهذا الأخ ماذا يقول فيه، وهو يناقش شخص لا نعرف من هو. اسمعوا، علوا الصوت. النقطة الثانية بنوته لله، كل ده بنتكلم عن موضوع البنوة. البنوة لله أولا، السؤال المطروح على حضرتك، هل بنوة يسوع لله تختلف عن بنوتنا لله؟ أكيد أقول نعم تختلف، أقول لك لا لا، هذا ليس كلام المسيح، هذا ليس كلام المسيح. ماذا يقول المسيح؟ إنجيل يوحنا الإصحاح 20:17 ماذا يقول؟ إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. لو حضرتك تدعي وتقول إن بنوتي لله غير بنوتنا لله، لا بد أن تأتي بالدليل، لا بد أن تأتي بالدليل، لا بد، لن أقبل منك بدون دليل. إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، تأتي بالدليل؟ أين قال يسوع بنوتي لله تختلف عن بنوتي لله؟ أين قال يسوع أنا الابن الوحيد لله، أنا الابن المولود لله، أنا مولود وليس مخلوق؟ فهمت يا أستاذ الفاضل؟ يبقى موضوع البنية منتهى خالص. يعني أنا بالنسبة لي كمسلم لقراءة الكتاب المقدس، أنا ما عندي شيء، موضوع البنية ما عندي مشكلة، ما عنديش مشكلة. ليه ما عنديش مشكلة؟ لأن يسوع سوانا سوانا معاه، قال الله أبي وأبي إلهي وإلهي. إذا موضوع البنية لله ما في أي مشكلة، ما عنديش مشكلة. إذا لا تجعلوا مساوي لله أو معادل لله. الله أبوه، الله أبونا، الله إلهه وإلهنا، ما في مشكلة. طيب أنت الوقت قلت موضوع المعجزات، سمعت يا إخوة الجزئية الأولى والجزئية الثانية، موضوع البنوة لله. اسمعوا الحتة الأولى بس 30 ثانية. النقطة الثانية بنوة لله، كل ده بنتكلم عن موضوع البنوة. البنوة لله أولا، سؤال مطروح على حضرتك، هل بنوة يسوع لله تختلف عن بنوتنا لله؟ هل بنوة المسيح لله تختلف عن بنوتنا لله؟ ثم يجيب هو ويقول أنه يستشهد من كتابنا المقدس. اسمعوا، أكيد أقول نعم تختلف، أقول لك لا لا، هذا ليس كلام المسيح، هذا ليس كلام المسيح. ماذا أقول المسيح؟ إنجيل يوحنا الإصحاح 20:17 ماذا أقول؟ إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. ممتاز. إذن أعود للسؤال، هل قال المسيح أنا الله؟ وهل بنوة المسيح تختلف عن بنوتنا لله؟ وهو يطلب دليل من من؟ لا نعرف من من هذا الذي يناظره، ولا يعرف أن يأتي بدليل، لا نعرف من هو. ولكن لا إشكالية، فالرجل يطلب دليل ونحن لن نبخل عليه بأدلة. ولكن قبل أن أقدم الأدلة أجيب على هذا السؤال مبدئيا، هل قال المسيح أنا الله؟ نقول نعم، قال الرب يسوع المسيح أنا الله أكثر من مرة بلغة عصره وثقافة اليهود في عصره الذين سمعوه. والدليل هو هذا السؤال، هل فهم اليهود ما قصده الرب يسوع المسيح بهذا الإعلان وبهذه البنوة الخاصة التي تؤكد بأنه ابن الله أي عقل الله؟ نعم، فهم اليهود أن الرب يسوع المسيح يؤكد بأنه هو الله، بل وطلبوه لهذا السبب عينه. السؤال الثاني الذي يطرح، طبعا لسه أنا بحط أرضية، حنجاوب على الكلام ده بأدلة من كتابنا المقدس. السؤال الثاني الذي طرحه، هل بنوة المسيح تختلف عن بنوتنا نحن لله؟ نقول نعم بكل تأكيد، فبنوتنا لله بالإيمان به، بينما بنوة الرب يسوع بنوة ذاتية، أي من ذات الطبيعة والجوهر، وهو ينادي بالدليل. طيب مش الدليل في إيدك؟ أليس كتابنا المقدس في إيدك؟ أم أنك متعود على التزوير؟ نحن لن نبخل عليك بالدليل، سنقدم لك الأدلة من الكتاب الذي تقول أنك تستخدمه، والذي سيقف عليك شاهدا يوم الدينونة الرهيب. وحتى نقطع الطريق على هؤلاء المدعين المعرفة والمزورين الفاشلين دائما لكلمة الرب لأنها حية بالرب، علينا أن نقدم لهم الحق الإلهي من كتابنا المقدس. عايزكم تتابعوني في الأفكار اللي جاية، لو سمحتوا خليكم جادين شوية، سيبوا التعليق دلوقتي على التكست، ركزوا معايا حتى تصل لكم الفكرة. واحد، البشر أولاد الله جميعا، شعب بني إسرائيل منذ أن كانوا، خلوا بالكم من الفكرة، يعرفون أنهم أولاد الله بالخلق، وبالتالي فلا يجب عليهم أن ينزعجوا إطلاقا لو أن الرب يسوع المسيح أطلق على ذاته ابن الله. ما المشكلة؟ ما كلنا أولاد الله، إذن لا يجب أن ينزعجوا حينما يطلق المسيح على ذاته ابن الله، لأنهم هم أيضا أبناء الله. فتعالوا أولا لنقرأ إثبات أن اليهود يؤمنون جميعا بأنهم أبناء الله. سفر التثنية 32:6، سفر التثنية 32:6 يقول الوحي الإلهي: هل تكافئون الرب بهذا يا شعبا غبيا غير حكيم؟ أليس هو أباك ومقتنيك، هو عاملك وأنشأك؟ هل تكافئون الرب بهذا يا شعبا غبيا غير حكيم؟ أليس هو أباك؟ إذن شعب إسرائيل يعرفون ويؤمنون أن الله أبيهم، لا يجب أن ينزعجوا إذن إذا قال المسيح أنا ابن الله. إشعياء 63:16، إشعياء 63:16، فإنك، يخاطبون الله، فإنك أنت أبونا، وإن لم يعرفنا إبراهيم وإن لم يدرنا إسرائيل، أنت يا رب أبونا ولينا منذ الأبد اسمك. أنت يا رب أبونا، كل اليهود يؤمنون أن الله أبوهم، لا يجب أن يكون هناك جديد لو قال المسيح أنا ابن الله. إشعياء 64:8، والآن يا رب أنت أبونا، نحن الطين وأنت جابلنا وكلنا عمل يديك. كلنا عمل يديك يا رب، أنت اللي أوجدتنا، فبالتالي أنت أبونا بهذا الجانب، لأننا نحن الطين وأنت خلقتنا فأنت أبونا. وبهذا المفهوم في العهد الجديد، والمسيح يخاطب اليهود في متى 6:9، قال لهم: متى صليتم فصلوا أنتم هكذا، أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. أبانا الذي في السماوات، الله أبونا، أبو الكل، حنا 1:12، وأما كل الذين قبلون أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه. إذن خلوا بالكم من الفكرة، كل اليهود بشهادة كتابنا المقدس يؤمنون بأنهم أبناء لله، وبالتالي لا يجب أن يكون هناك أي جديد إذا جاء الرب يسوع المسيح ولقب نفسه بابن الله. فكرة وصلتكم؟ اكتبوا لي واحد. مش كلنا أولاد الله؟ أنا ابن الله، زعلانين ليه؟ ممتاز. لا يجب أن يتهمه اليهود بالتجديف على الله لمجرد أنه قال بأنه ابن الله. لا يجب أن يتهمونه بأنه يجدف ويعادل نفسه بالله لو أنه قال عن نفسه بأنه ابن الله، أليس كذلك؟ ولكن هذا عكس ما حدث كما سنرى. بل وحتى تعبير ابن الإنسان الذي استخدمه الرب يسوع المسيح مع أنه يشير إلى ناسوته، ولكن سأثبت لكم الآن من كتابنا المقدس أن حتى تعبير ابن الإنسان الذي يشير إلى ناسوته إلا أنه يشير إلى لاهوته أيضا، لأن اليهود يعرفون أن المسيح الذي هو عقل الله سيلقب نفسه بابن الإنسان أيضا. وعلينا أن نثبت ذلك الكلام كله من كتابنا المقدس. وعلى هذا الأخ المدعي الملفق الذي يكذب ويقول أقرأ من مراجعكم، عليه أن يقرأ من كتابنا المقدس، عليه أن يتعلم أولا أمانة القراءة والبحث، وليستمع جيدا إلى تعبير ابن الله المميز الذي استخدمه الرب يسوع، وكيف فهم اليهود في عصره هذا التعبير، وكذلك تعبير ابن الإنسان تلاته النبوية عن المسيح العظيم. ياريت الناس اللي بتحط آيات غير اللي بتتقال على التكست أجل الموضوع ده شوية عشان الناس ما تتشتتش وتركز معنا في جزئية واحدة. تعبير ابن الإنسان، هذه هي الجزئية الثانية. يبقى الجزئية الأولى أننا كلنا أولاد الله، الجزئية الثانية تعبير ابن الإنسان، هذا التعبير الذي كثيرا ما استخدمه الرب يسوع المسيح ليؤكد على حقيقتين هامتين جدا. الأولى أنه ناسوت كامل، يعني طبيعة بشرية كاملة، أي روح ونفس وجسد بشريين. الحقيقة الثانية أنه هو المسيح المنتظر الذي هو ابن الله الحال والمتحد بالطبيعة البشرية اتحاد تام وكامل ومطلق. وقد وردت هذه النبوءة عند اليهود في العهد القديم في سفر دانيال 7 الآيات 13 و 14. سفر 13 و 14: كنت أرى في رؤى الليل، النبي دانيال، وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنساء إلى القديم الأيام، فقربوه قدامه فأعطي، هذا الذي مثل ابن إنسان، فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض. ما هذا؟ ابن الإنسان، هذا التعبير إذن أيضا لاهوتي، ولذلك استخدمه الرب يسوع كما استخدم ابن الله، استخدم أيضا ابن الإنسان، لأن اليهود يفهمون التعبيرين جيدا في كتابهم المقدس وفي تفسيرات كتابهم وفي عرفهم وثقافتهم، بأنهما خاصين بابن الله، أي عقل الله المسيح المنتظر. حتى حينما خلع الرب يسوع المسيح تعبير ابن الإنسان لم يكن فقط يشير إلى ناسوته وإنما إلى لاهوته أيضا، لأن هنا ابن الإنسان في هذه النبوة، في هذه النبوة له الصفات الألوهية، لاحظوا، سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. هل هناك أوضح من ذلك؟ هذا الذي شبه الإنسان الرب يسوع المسيح تتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، وبعد ذلك سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض. ليس هناك أوضح من ذلك. واضح جدا أن تعبير ابن الإنسان أيضا فهمه اليهود واستخدمه المسيح بطريقة خاصة. ننتقل الآن إلى تعبير ابن الله بنوة المسيح. يقول لنا لا يوجد فرق، أعطوني الدليل، هل بنوة المسيح بنوة تختلف عن بنوتنا لله؟ نقول نعم، بنوة المسيح بنوة خاصة ومميزة عن كل البشر، والكتاب الذي في يدك يشهد بذلك. كما ذكرنا سابقا أحبائي أن كل اليهود يؤمنون بأنهم أبناء الله، وبالتالي لا يجب أن يعتبروا الرب يسوع مجدفا على الله لمجرد أنه استخدم هذا التعبير، أو أنه مجدفا لأنه حينما خلع على نفسه تعبير ابن الله بأنه يقصد معادلة نفسه بالله. إذن إذا وجدنا غير ذلك ما رأيكم؟ يعني إذا وجدنا أن اليهود اتهموا الرب يسوع بأنه يجدف لأنه أطلق على نفسه ابن الله، فمعنى ذلك أن الرب يسوع استخدم لقب ابن الله لنفسه بطريقة خاصة يعرفها اليهود جيدا، بأنه يعتبر نفسه عقل الآب السماوي الذي ذكر عندهم في العهد القديم تماما، كما كان لتعبير ابن الإنسان أيضا الذي استخدمه المسيح له دلالاته اللاهوتية النبوية في العهد القديم. وعلينا أن نثبت هذا الكلام كله من كتابنا المقدس. إذن استخدم الرب يسوع المسيح هذا التعبير ابن الله بطريقة مميزة متفردة يعرفها اليهود جيدا، بأنها تعني عقل الله، عقل الآب، وعقل الآب نطلق عليه أيضا الله من حيث الطبيعة والجوهر. وبداية نقول هل لليهود تعبير ابن الله أي عقل الله في العهد القديم؟ هل عندهم تعبير ابن الله بحيث لو استخدمه أي شخص فإنه بذلك يقول بأنه عقل الله الآب السماوي؟ نقول نعم. فبالنسبة لتعبير ابن الله أي عقل الله، ففي العهد القديم يعرف اليهود قول الوحي الإلهي في سفر الأمثال 30 والآية 4: من صعد إلى السماوات ونزل، من جمع الريح في حفنتيه، من فر المياه في ثوب، من ثبت جميع أطراف الأرض، ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت. عجيب، يضع صفات ألوهية، من صعد إلى السماوات ونزل الله، من يستطيع أن يجمع الريح في حفنتيه الله، من فر المياه في ثوب لا يستطيع غير الله، من ثبت جميع أطراف الأرض الله، ثم يقول ما اسمه واسم ابنه إن عرفت. إذن تعبير ابن الله بالصورة الخاصة المميزة غير التعبير العام المستخدم عند اليهود موجودة في الكتاب المقدس، يا من تدعي المعرفة بالكتاب المقدس. إذن هناك تعم لابن الله في الكتاب المقدس. التعبير العام عند اليهود أن ابن الله يمكن أن يطلق على كل الناس، والتعبير الخاص للمسيا فقط، عقل الله، اللوغوس، كلمة الله. والآن ندخل إلى الأدلة، وخاصة أني أشفقت كثيرا على هذا المدعي الذي قدم الدليل بنفسه وهو يجهله، وهو لا يعرف أنه شهد ضد ما قدمه. وهذه الآية بالذات التي قدمها نحن نقدمها دائما للتفريق بين بنوة كل الناس لله وبنوة الرب يسوع المتميز. وسأقدم أدلة كثيرة الآن، ولكن انتظروا، أحب أن أبدأ بالآية التي قدمها لنا والتي نسف بها هذا المدعي العلم كل الفكرة التي يريد أن يقدمها، يعني هو ينفي نفسه بنفسه. وهذا يؤكد الجهل الكبير الذي يتمتع به في الموضوع الذي يتكلم فيه. قدم لنا الآية من يوحنا 20:17 حيث يقول الرب يسوع المسيح بعد قيامته وسحقه: لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فالمدعي يقول: أهو بصوا إلى أبي وأبيكم، إحنا زي بعض. قدم بنفسه الآية التي نستخدمها للتفريق في بنوة المسيح عن بنوتنا. لا يعرف أنه في هذه الآية أن الرب يسوع ميز نفسه ببنوته الخاصة، حيث أنه لم يقل لم أصعد بعد إلى أبينا أو سأصعد إلى أبينا أبدا، وإنما فرق فقال: لم أصعد بعد إلى أبي وأبيكم. فميز بنوته عن بنوة كل الناس. الكتاب واضح، والعقل والمنطق أيضا يؤكدان أن الرب يسوع المسيح ميز في هذه الآية أيضا بنوته هنا، ولم يقل أبينا. لماذا لم يقل أصعد إلى أبينا؟ سهلة جدا، يقول المسيح أصعد إلى أبينا وإلى إلهنا، سهلة. لكن لماذا لم يقل أبينا وإلهنا؟ ولماذا ميز هنا وقال أبي وأبيكم، إلهي وإلهكم؟ لأنه هو إله بطريقة خاصة مميزة أيضا، فهو عقل الآب، اللوغوس، الكلمة. فبينما يعتقد هذا الرجل بأنه يأتي بالبراهين التي تؤكد كلامه، إذ به يقدم الآيات التي تنسف كل كلامه من أساسه وتؤكد تميز بنوية الرب يسوع عن كل البشر، مما يؤكد لنا أنه لا يفهم الآيات التي يسوقها أو يستخدمها. وهذه كارثة، أن شخص يدعي المعرفة وهو لا يعرف ألف باء، كارثة بكل المقاييس. يعني الآية التي نقدمها نحن لنميز بين بنوية المسيح وبنوية كل البشر، هو ذاته يقدمها ويقول: بص هذا هو الدليل، البنوية زي بعضيها. كيف لا يفهم الآيات ويناقش فيها الآخرين؟ كيف؟ يعني لا يعتمد على تفاسيرنا. قلنا ماشي، لا يفهم الآيات، يعتقد أنه يناقش مسيحيين. نحن نشفق عليك عزيزي، فانتبه لنفسك، فأنت قد ورطت نفسك بين الجهل تارة والتزوير تارة والكذب تارة ثالثة. والآن جاء دور الوحي الإلهي في العهد الجديد لنقدم المزيد عن هذه البنوة الذاتية التي يتمتع بها الرب يسوع المسيح وحده. وهل فعلا قصد الرب يسوع أن يميز نفسه بهذه البنوية الخاصة التي تجعله ابن الله، أي عقل الله، بصورة خاصة مميزة؟ والسؤال الأهم: هل فهم اليهود قصد الرب يسوع المسيح؟ أنتم معايا ولا تهتوا يا شباب؟ أحاول أن أبسط الموضوع قدر الإمكان. والسؤال الذي سنتابعه ونلاحظه: هل تعبير ابن الله الذي استخدمه المسيح يجعله مساويا لله؟ وهل قال المسيح أنا الله بلغة عصره؟ الإجابة نعم، لقد قال الرب يسوع المسيح أنا الله أكثر من مرة بلغة عصره وثقافة اليهود في عصره الذين سمعوه. والدليل هو هذا السؤال: فهم اليهود ما قصده الرب يسوع المسيح بهذه البنوة أنه يؤكد بأنه الله؟ نقول نعم، فهم اليهود أن الرب يسوع المسيح يؤكد بأنه هو عقل الله، أي عقل الآب، أي يصر على ألوهيته، ولهذا السبب خصيصا صلبوه كما يشهد الحق الإلهي في الإنجيل. نبدأ معا، أرجو عدم وضع أي آيات غير الآيات المشار لها حتى نشترك كلنا معا. أنا عارف أنه في أساتذة كبار في الغرفة، استحملوني، احتملوني، وخلونا نحط الآيات التي نشير لها لا لشيء، وإنما حتى نركز كلنا معا. يوحنا 5:16-30، يوحنا 5:16-30، ياريت نحط الآيات دي ونركز فيها. ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في سبت. فأجابهم يسوع، ماذا أجاب يسوع؟ أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. لاحظوا التعبير، أبي وأنا. من أنت حتى تقول أبي وأنا؟ من أنت؟ أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. لاحظوا التعبير، فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضا إن الله أبوه معادلا نفسه بالله. هذا المدعي يقول ائتوني بالدليل من كتابكم، هل تعبير ابن الله يجعله معادلا لله؟ اهو قدامك يا أستاذ الفاضل، امامك اهو. حينما قال المسيح فقط، بس المسيح قال ابي يعمل حتى الان وانا اعمل، لم يقل غير هذه. ما الذي حدث؟ فهم اليهود على الفور انه يؤكد لهم بأنه هو عقل الآب، لم يقل هذا المسيح، مجرد استخدم لغة عصره، استخدم ثقافة اليهود وكتابهم المقدس. فحينما نطق المسيح وقال أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل، كان اليهود يريدون أن يرجموه. لماذا؟ لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضا إن الله أبوه. طب ما كل اليهود بيقولوا الله أبوه، كل اليهود يقولون أن الله أبونا، وقرأت لكم الكلام. لماذا اعتبروا المسيح مجدفا؟ لأنه استخدم تعبير ابن الله ليقول أنا الله، أنا عقل الله. قالوا له أنت مجدف، قال أيضا إن الله أبوه معادلا نفسه بالله. فقال يسوع، قال يسوع الحق الحق أقول لكم، لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل. لاحظوا، لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك. عايزكم بس تحطوا الآية دي، بس مش عايز أكتر من الآية دي لو سمحتوا على التكست دلوقتي. أجاب يسوع الحق الحق أقول لكم، لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمله. ثم بعد ذلك، لأن مهما عمل ذاك، يعني الآب، فهذا يعمله الابن كذلك. وهنا يؤكد المسيح بهذه الآية جوهر لاهوته وبنوته المميزة الخاصة، حينما يشير إلى اتحاد الإرادة والقدرة المطلقة. فكيف هنا نسأل المسيح كيف تقول لا يستطيع الابن أن يعمل من نفسه شيئا؟ ما معنى هذا الكلام؟ أي لا يعمل شيئا مغايرا لذاته الآب السماوي، لا يعمل شيئا مغايرا لذلك. أما لو على القدرة، لو أنتم بتسألوا على القدرة المطلقة، أنا أكمل كلامي، المسيح فكل ومهما عمل الآب فأنا أعمله، يعمله الابن. واضح الكلام يا إخوة؟ يعني حينما يقول المسيح لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا، يعني لا أعمل ما هو ضد الآب، لأن مشيئتي والآب مشيئة واحدة. لكن إن كنتم تسألون على القدرة المقدرة، مهما عمل الآب فهذا أعمله أنا الابن أيضا. مهما، شوف مهما دي إيه، أقدر على كل شيء بدون استثناء، ومع ذلك لا اختلاف في المشيئة أو الرأي مع أبي السماوي. ولهذا قلت لكم لا أقدر أن أعمل شيئا من نفسي، أي شيء مغايرا لمشيئة أبي السماوي. واضح يا إخوة؟ هل هنا ابن الإنسان أنا كابن لله أستطيع أن أعمل كل ما يعمله الآب؟ كيف يقول المسيح أن الابن يعمل كل شيء؟ من هو هذا الابن؟ المسيح. إذن كيف يقول هذا المدعي يقول أنه لا فرق بين بنوية المسيح وبنوية كل الناس؟ إحنا زيه إيه يا أخي العزيز، وأنت لا تعرف ألف باء في الإنجيل وتكذب على المسلمين ولا تحترمهم. المسيح يقول أنا ابن الله أستطيع أن أفعل كل شيء. هل أي إنسان يستطيع أن يفعل كل شيء؟ لا يستطيع. الآية 20 والآية 21 نحط على التكست، لأن الآب يحب الابن ويريه جميع ما هو يعمله، وسيريه أعمالا أعظم من هذه لتتعجبوا أنتم، لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي، كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء. الأخ يقول هل بنوة المسيح مميزة؟ أعطوني الدليل. فهل كل الذين يقولون أنهم أبناء الله يستطيعون أن يحيوا الناس؟ المسيح هنا يقول أنا ابن الله، ليس أحد مثلي في هذه البنوة. ليه؟ أنا قادر على إحياء من أشاء، أنا من أشاء أنا أحييه. ولكن ألم يقل أنه لا يقدر أن يفعل من نفسه شيئا؟ نعم، لأن إرادته مع الآب واحدة، لأنه هو عقل الآب، فبالتالي كيف تختلف الإرادة والمشيئة؟ لكن من حيث يقدر. ها هو أمامك الإنجيل، ها هو كلامي الذي أؤمن به أمامك، فلماذا تحرف؟ لماذا تهرب؟ لماذا لا تستخدم مراجعي كما هي دون تزوير ودون تحريف؟ ها هي بنوة المسيح مميزة، يقول الآب يحب الابن ويريه جميع ما هو يعمل. هل الآب يري كل أولاده من الناس كل حاجة هو بيعملها؟ وسيريه أعمالا أعظم من هذه لتتعجبوا. ثم الابن أيضا يحيي من يشاء. ده مش يرجموه، ده اليهود لهم الحق انهم يرجموه فعلا. ليه؟ لأنه أمامهم ويقول أنا الآب بيعمل إيه؟ يحيي من يشاء، أنا كمان أحيي من أشاء. مش أحيي من يشاء الله، مش أحيي من يشاءه الآب، لا، أنا أحيي من أشاء أنا، لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي، كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء. بنوية المسيح مميزة، ها هي الأدلة. نعم يعادل نفسه بالله حينما يقول ابن الله بالأسلوب الذي يعرفه اليهود. المسيح لم يقل ابن الله مثل كل اليهود، وإلا لما كان هناك مشكلة. لا، إنما قال أنا ابن الله بطريقة واضحة ومميزة، ولذلك أرادوا أن يرجموه. ادعى كل ما للآب، كل ما للآب ادعاه المسيح، قالها بكل صراحة في يوحنا 17، كل ما للآب فهو لي وكل لي فهو لك. حطوا لي الآية 22، لأن الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى كل الدينونة للابن. حطوا لي الآية دي، لأن الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى كل الدينونة للابن. هل كل أبناء الله يدينون الناس يوم القيامة؟ يوم القيامة الدينونة، كل اللي بيقول أنا ابن الله حيدين الناس، ولا المسيح مميز ببنوته هنا؟ ها، ايه رأيك أيها المدعي الذي تدلس في كتبنا؟ أتقول تريد أنت الدليل؟ هو الأدلة يا رجل، ليس دليل واحد. المسيح مميز ببنوية خاصة، ها هو يؤكدها هنا ويقول لأن الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى كل الدينون المين؟ أعطاها المين؟ للابن. مين الابن؟ الفريد الوحيد اللي ما فيش تاني زيه، المسيح. مش انت عاوز كده؟ مش عايز دي الأدلة؟ ادي الأدلة امامك. المسيح يؤكد انه مميزا متفردا. ننتقل الى الآية 24 ونحطها على التكست لو سمحتم. الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. هل كل ابن أرسله الأب؟ كل واحد اسمه ابن الله يقول عن نفسه ابن لله أرسله الأب؟ وهل كل ابن واهب الحياة؟ المسيح يقول أنه واهب الحياة. الآية 25، الحق الحق أقول لكم، إنه تأتي ساعة وهي الآن حين يحيون. يسمع الأموات إيه؟ صوت مين؟ ابن الله. مين ابن الله ده اللي حيسمع صوته؟ مين أنت يا من تدعي وتقول سوان به؟ قال أبي وأبيكم، أهو زي بعضينا، وانت مش عارف انك بتجيب الآية اللي تشهد ضدك. مين هنا اللي يسمع الأموات صوت ابن الله أيها المدعي؟ من هنا ابن الله؟ المسيح الابن الوحيد. إذن بنوية مميزة، لأنه يؤكد بأنه إله الأحياء والأموات في الخطايا أيضا، ومن يسمع صوته من الخطاة يحيا بالمسيح. الآية 26، لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته. هل اليهود الذين يؤمنون أنهم أبناء الله أو أبناء لله لهم الحياة في ذاتهم، أم أنها حياة موهوبة لهم من الله؟ كل الناس الحياة موهوبة لهم من الله، لكن هنا المسيح يميز نفسه يقول لا، أنا كابن لله لي حياة في ذاتي، حياة في ذاتي، أنا مميز. وإيه؟ يشابه نفسه بالآب السماوي، عشان كده اليهود اتجننوا. دائما يقول الاب بيعمل، انا زي الاب، اهو الاب بيحيي انا بوحيي، الاب له حياة في ذاته انا لي حياة في ذاتي. تاني ايه؟ الاب بيغفر الخطايا انا بغفر لكم الخطايا، كل ما يفعله الآب أنا أفعله. آية 27 وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان. لاحظوا المسيح الرائع وبروعة يأتي ويدمج التعبيرين اللاهوتيين معا، ابن الله وابن الإنسان، يحطهم مع بعض. ليه؟ لأنه بيخاطب اليهود من كتابهم. ابن الإنسان اللي من شوية ذكرناه في دانيال بأن له سلطان وستتعبد له كل الشعوب، بيحطه لهم هنا، بيقول لهم انتوا مش عارفيني انا ولا ايه، انا ابن الانسان، انا احيي واميت، لي الحياة في ذاتي، تتعبد لي كل الشعوب، انا ابن الانسان اللي مذكور في دانيال. هل كل من قال انا ابن الله يساوي نفسه بالاب وتكون له الدينونة؟ مش عاوز أدلة من كتابنا؟ أهو كتابنا، هذا هو كتابنا. الآية 28 لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته. يا للهول، ده حتى الأموات يصل صوت المسيح لهم. هنا الإعلان الكامل بأنه الله الذي يسمع حتى الأموات الذين ماتوا صوته في نهاية الأيام، فيقومون بأمر كلمته الحية المحيية. اسمعوا الكلام، تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته. يا ترى صوته حيكون ايه؟ أمر، صوته أمر بنوة مميزة. فيخرج الذين فعلوا الصالحات، يأمرهم المسيح قوموا، يخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. ما هذا المسيح الرائع الذي يواجه اليهود بلغة عصرهم؟ يسألون هل قال المسيح أنا الله؟ نعم، ها هي اللغة أمامكم، بلغة عصره وثقافة عصره قال أنا الله أكثر من مرة، وفهمها اليهود جيدا، وإلا لماذا اعتبروه مجدفا ومعادلا لله؟ اللي وضحت له الفكرة عاوز يكتب لي واحد لو سمحت، أنا ما عندي مانع أعيد تاني وثالث. طيب بشكركم. إذن فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. رائع أيها المسيح العظيم، ده مش بس الناس الأحياء بيسمعوك، ده حتى الأموات اللي ماتوا اللي في قبورهم تأمر أرواحهم فتأتي من الفردوس أو من الجحيم لتدخل مرة أخرى في هذه الأجساد وتقوم. المسيح يقول لليهود أنا الله الذي أحيي الأموات. إذن فهم اليهود جيدا أنه يقول أنا الله بكل صراحة، بصريح العبارة قالها المسيح أنا الله. وهنا يقول المسيح في آية 30 أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا، كما أسمع أدين ودينونتي عادلة، لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني. الآية اللي بدأ بيها المسيح فاكرينا اللي ذكرناها من شوية، عود على بدء، فالمسيح يعود إلى البداية بعد أن قدم الرب يسوع حقه الكامل المميز في بنوته المميزة الخاصة، عرفهم بأن له القدرة الكاملة زي الآب السماوي لفعل كل شيء بدون استثناء، تماما مثل أبيه السماوي، مهما فعل ذلك أفعل أنا. له قدرة أن يحيي من يشاء، الآب يحيي من يشاء، أنا أحيي من يشاء، أنا الله. له السلطان أن يحاسب الناس يوم القيامة، الآب بيعمل كده أداني أنا هعمل كده. له حق الإكرام كما للآب تماما، لأنه في الآب والآب فيه. وكذلك له القدرة ليس فقط على إعطاء حياة هنا، وإنما حتى الحياة الأبدية في يده، هو يمنحها لمن يشاء، وذلك لأن له الحياة في ذاته. ملاحظين الحتة دي؟ انتوا فاكرين المسيح لماذا قال لليهود أن له الحياة في ذاته؟ بمعنى أنه يستطيع أن يعطي حياة لمن يشاء لأن له الحياة في ذاته مثل الأب، فهو يحيي إذن من يشاء، مش واحد حيا الله زي كل البشر عنده روح حياة زي باقي الناس، لا، عنده منبع الحياة في ذاته، هو منبع الحياة فيعطي بالتالي حياة. لقوا ايه؟ الذين في القبور سيقومون مجددا حينما يسمعون صوته الآمر بقيامتهم. كل الذين في القبور سيقومون لأنهم سيسمعون صوت إلههم مانح الحياة. فبعد كل هذا يعود ليؤكد بأنه لا يفعل شيء، مع أنه لي كل القدرة دي، خلوا بالكم من تعبير المسيح، مع أن لي كل هذه القدرة زي الآب تماما، إلا أني مش ضد مشيئة الآب، مش هعمل من نفسي شيء. فالمشيئة واحدة والقدرة أيضا واحدة. أعتقد الفكرة وضحت. الآية اللي بيجي المسلم يقول لك المسيح قال لا أستطيع، لا أقدر أن أفعل من نفسي شيء، أهو خذ الآية كلها كاملة مع بعض، الآيات مع بعض، إزاي لا يقدر وهو يقول في الآية اللي بعديها على طول كل مهما فعل ذاك أنا أفعل. خلاص يا أستاذ جيسوس لاس، شكرا، كتبتها وشفتها. إذن مما قاله الرب يسوع المسيح هنا، فبلا شك لأي قارئ عادي يعرف أن الرب يسوع يميز نفسه ببنوة خاصة لله غير كل الناس. واضح لكل قارئ بسيط أن المسيح يميز نفسه ببنوة خاصة يعادل فيها نفسه بالله. ملاحظين المعادلة؟ لاحظت المعادلة ازاي عمل المسيح؟ الاب بيعمل انا بعمل، الاب يحيي انا احيي، الاب يدين انا ادين، له الحياة في ذاته انا لي الحياة في ذاتي، يعمل كل شيء انا استطيع ان اعمل كل شيء بدون استثناء، ولكن المشيئة واحدة. اذا اليهود لابد ان يفكروا في رجم هذا الذي يعادل نفسه بالله. قالها المسيح صراحة، لكن المدعي مش شايفة او بيتجاهلة، مش عايز يبصلة، عايز يدلس، عايز يعمل نفسه فاهم، بيعرف كتاب المسيحيين وهو لا يعرف الف باء في الانجيل المقدس. ليه؟ لاني بنعمة المسيح في الحلقات القادمة ساريكم اخطاء لا يقع فيها الطفل في مدارس الاحد. انتقل ليوحنا 10:22-38. وكان عيد التجديد في أورشليم، وكان شتاء، وكان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان، فاحتاط به اليهود وقالوا له إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا. أجابهم يسوع إني قلت لكم ولستم تؤمنون. طب أنا كلمتكم، الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي. الأعمال التي أعملها أنا باسم أبي هي تشهد لي، ولكنكم لستم تؤمنون، خلوا بالكم من الكلام القادم، لأنكم لستم من خرافي كما قلت لكم. خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، خلوا بالكم، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولن يخطفها أحد من يدي. الله الله الله الله الله. أنت تديها حياة أبدية؟ أنت تعطيها حياة أبدية؟ كيف يتجرأ إنسان أو نبي أو قديس ويقول أنه يعطي الناس مش حياة أبدية، حيا الله حياة، حياة أرضية مش حياة أبدية؟ من؟ ثم يكمل في الآية 29 أبي الذي أعطاني إياها. أبي بنوة مميزة يا من تدعي المعرفة. أبي الذي أعطاني إياها، طب ما أعطهاش لليهود ليه؟ بنوة المسيح متفردة يا رجل، افهم. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. عايزكم تخلوا بالكم من كلمتين قالها المسيح في الآية 28، يقول عن هذه الخراف لن تهلك إلى الأبد ولن يخطفها أحد من يدي. وبعد شوية في الآية 29 لا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. هي في إيدك ولا في إيد أبيك؟ في إيد مين؟ يدي، هي يد أبي. وعلشان كده على طول الآية اللي بعديها أنا والآب واحد، لأن المسيح كان واضح. المسيح واضح يا إخوة، قال لهم هذه الخراف أنا أعطيها حياة أبدية. الله الله الله، أنت مين؟ هي في إيدي، وبعد شوية في إيد الآب. في إيدك ولا في إيد الآب؟ أنتم مش عارفين، أنا والآب واحد. هل يستطيع شخص أن يقول أنا والآب واحد؟ فتناول اليهود حجارة، أيضا حجارة ليرجموه. فهم كلامه يعادل نفسه بالله. فقال يسوع أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي، بسبب أي عمل منها ترجمونني؟ أجابه اليهود لسنا نرجمك لأجل عمل حسن، بل لأجل تجديف، فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. هل اليهود فهموا كلام المسيح؟ فهموا كلام المسيح. هو يعطي حياة أبدية للخراف، الخراف في إيده وفي إيد أبيه. من يستطيع أن يقول هذا الكلام؟ أنا والأب واحد. هاتوا الحجارة ارجموا هذا الرجل، فإنه وهو إنسان يجعل نفسه إلها. إذن المسيح قال عن الله بلغة عصره، بثقافة اليهود وكتابهم المقدس، قال المسيح عن الله بأسلوب واضح جدا، وفهم اليهود ذلك. أجابهم يسوع، أجابهم يسوع. خلوا بالكم الأعداد القادمة سيصر المسيح على كلامه وسيؤكد، سيؤكد. هنا الرب يسوع أن بنوته أيضا مميزة. ماذا قال؟ أجابهم يسوع ليس مكتوب بموسكم أنا قلت إنكم آلهة؟ إن قال آلهة لذلك الذين صارت إليهم كلمة الله، ولا يمكن أن ينقض المكتوب. هنا بيقصد القضاء. إذا كان القضاء القضاء لأنهم بيقضوا في أحوال الناس، أطلق عليهم مجازا تعبير آلهة. شوف يصر المسيح على رأيه إزاي، مصر على تميز بنوته، فيقول فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم أتقولون له إنك تجدف لأني قلت إني ابن الله؟ مصر على تميز بنوته، فهو مقدس ومرسل من الآب. ثم يقول المسيح إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمن بي، ولكن إن كنت أعمل فإن لم تؤمن بي فآمنوا بالأعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا ها أن الآب في وأنا فيه. مصر، مصر المسيح على بنوية مميزة، وعلى أنه في الآب والآب فيه، وليس مثل هؤلاء الذين خلع عليهم لقب آلهة لأنهم قضاء يقضون في حاجات الناس. إذا نلاحظ هنا أن اليهود فهموا أن المسيح يستخدم بلغة عصره وثقافة اليهود وعرفهم وكتابهم تعبير ابن الله ليؤكد بأنه هو الله، وقد فهموا كلامه وأرادوا رجمه. نتحول إلى يوحنا 8 51-59. الحق الحق أقول لكم، إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد. طب يا أخي قول اللي يحفظ كلام الله، المفروض أنت يعني تقول الحق الحق أقول لكم إن كان أحد يحفظ كلام الله لن يرى الموت إلى الأبد. لا، كلامي أنا الله. فقال له اليهود: الآن علمنا أن بك شيطانا، قد مات إبراهيم، يعني إبراهيم حفظ كلام الله والأنبياء ماتوا، وأنت تقول إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يذوق الموت إلى الأبد، ألعلك أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات. ما هو حفظ كلام الله ومات، والأنبياء ماتوا، من تجعل نفسك؟ سؤال. أجاب يسوع: إن كنت أمجد نفسي فليس مجدي شيئا، أبي هو الذي يمجدني الذي تقولون أنتم إنه إلهكم. تخيلوا، المسيح يقول الآب يمجده، من يمجد من؟ الآب يمجدك؟ تفكرين اليهود صلبوا المسيح من شوية؟ المسيح يقول لهم الآب يمجدني، المفروض الآب تمجد كل الخلائق، كل البشرية، كل الأجرام السماوية، كل الأفلاك تمجد الآب. هنا المسيح يقول لهم الذي تقولون أنتم أنه إلهكم هو يمجدني. يعني مين ده؟ من هذا الذي يقول لليهود إلهكم يا يهود بيمجدني؟ فاهمين الفكرة يا إخوة؟ المسيح صراحة واجه اليهود بلغة عصره، واضح جدا، استخدم تعبيرات واضحة ليؤكد أنه هو الله. يفهم اليهود هذه التعبيرات جيدا. ففي هذه الآية 54 كلام عجيب: إن كنت أمجد نفسي فليس مجدي شيئا، أبي هو الذي يمجدني الذي تقولون أنتم إنه إلهكم ولستم تعرفونه. يا للهول، الله الآب يمجدني، كل ما للآب هو لي وكل ما للي هو للآب. قالها المسيح في يوحنا 11: كل ما لي فهو لك وكل ما لك فهو لي. وأما أنا فأعرفه، وإن قلت إني لست أعرفه أكون مثلكم كاذبا، لكني أعرفه وأحفظ قوله. ثم بعد ذلك يأتي المسيح ليعلن نفسه مجددا: أبوكم إبراهيم، يعني تكلم عن أبوهم السماوي، جاب لهم أبوهم السماوي، أبوكم السماوي بيمجدني الذي تقولون عنه أنه إلهكم. طيب، وأبوكم الأرض إبراهيم، فإبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. أين وكيف رأى إبراهيم وفرح؟ عارفين فين يا إخوة؟ حينما قدم ابنه إسحاق على المذبح، وهناك فدي إسحاق بكبش، هنا عرف إبراهيم بروح النبوءة أن ابن ابنه في نسله في إسحاق سيأتي ذلك العظيم الذي سيفدي البشرية كلها. رأى إبراهيم هذا وآمن به في أعماقه. وهنا المسيح الذي هو الله كاشف هذه الأسرار عبر عن هذا الإيمان الداخلي لإبراهيم في هذه الحادثة، فقال: إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. شافني من زمان، شاف يومي وآمن بيومي وفرح بيومي. إمتى؟ لما قدم جدي إسحاق على المذبح، وده دليل قاطع أن الذي قدم إسحاق وليس إسماعيل، هذا التزوير في التاريخ إسماعيل. فالمسيح يؤكد أن الذي قدم جده إسحاق، لأن في نسل إسحاق في صلبه كان المسيح، فإبراهيم تهلل حينما رأى الفداء في صلب ابنه إسحاق حينما افتدي بكبش. فقال له اليهود ليس لك 50 سنة بعد، أفرأيت إبراهيم؟ عمرك كم؟ أنت ما تجيش 50 سنة. شفت إبراهيم؟ قال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. فرفعوا حجارة ليرجموه، أما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مجتازا في وسطهم ومضى هكذا. رفعوا حجارة ليه؟ عشان بيقول أنا نبي. رفعوا حجارة ليه؟ علشان المسيح بيدعي أنه ابن الله زي كل الناس، زي كل اليهود. ليه رفعوا حجارة ليرجموه؟ لأنه قال أنا كائن. واللي ما تعرفوش يا من تدعي، كلمة أنا كائن اللي استخدم المسيح في العبرية هي يهوى. يهوى في العبرية الكائن، أنا الكائن. فقال المسيح هنا أنا الله صراحة. كلمة يهوى في العبرية معناها الكائن، والذي كان والذي يكون. وهنا المسيح قال لهم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. رفعوا حجارة لأكثر من سبب: السبب الأول أنه يقول أنه يهوى، السبب الثاني أنه يدعي الأزلية، فهو قبل إبراهيم كائن. إذن لماذا لا يرجمه اليهود؟ رجل يعادل نفسه بالله، رجل يعادل نفسه بالله ويقول أنا الله، وروني إيه اللي بيعمله الآب أنا بعمله. ثم يقول لهم أنا والآب واحد، وأنا في الآب والآب فيا، وأنا قبل إبراهيم كائن، أنا يهوى. وبعد كده يتساءلون أين قال المسيح أنا الله؟ قالها المسيح صراحة بلغة عصره وبثقافة عصره، والدليل أن الناس فهموه وقتلوه معلقين إياه على الصليب لأجل أنه قال أنا الله، لأجل أنه ادعى حسب فكرهم أنه يعادل نفسه بالله. استخدام خاص للبنوة ومتميز، وفيه يؤكد بأنه الله، فقد قال بلغة عصره هذا الكلام. إذن دعونا نواصل، في هذا الاتجاه. إلى الآن لم أستخدم تفسير التفاسير التي يخافون منها، التفاسير التي يهربون ويقولون لا ليس لدينا دخل بالتفاسير. طيب لماذا لا تستخدم الإنجيل يا رجل؟ متى 27:62-68، متى 27:62-68. فقام في المحكمة المسيح في مجمع السنهندريم اليهودي، مجمع اليهود في مجمعهم وهم يحاكمون المسيح. فقام رئيس الكهنة وقال له: أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هذان عليك؟ أما يسوع فكان ساكتا. فسأله رئيس الكهنة: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ يا رئيس الكهنة، لماذا تسأل هذا السؤال؟ أنت تعرف أنكم جميعا أولاد الله، فلماذا لا يكون المسيح مثلكم ابن الله؟ لا لا لا، هو لا يسأل عن تعبير ابن الله بصفة عامة زي كل الناس، لا. هم عرفوا أن المسيح أطلق على نفسه ابن الله المذكور في العهد القديم بصورة خاصة، ابن الله وابن الإنسان، ولهذا يسألونه عن هذا المعنى الخاص الذي استخدمه المسيح، لأنهم يعرفون أن ابن الله هو عقل الآب يعني الله. علشان كده سألوه أستحلفك، مش ده كتابنا المقدس يا أخوة أم نحن نقرأ من كتاب آخر؟ أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ قال له يسوع أنت قلت، وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. فمزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائلا قد جدف. ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ ها قد سمعتم تجديفه، ماذا ترون؟ فأجابوا إنه مستوجب الموت. ليه مستوجب الموت؟ ما كلكم أبناء الله؟ لا، هو استخدم تعبير ابن الله بصورة خاصة، يعني هو عقل الآب، يعني هو عقل الله، يعني هو الله الكلمة. رئيس الكهنة قال انتوا جايبين شهود على ايه تاني؟ ها قد سمعتم تجديفه، ماذا ترون؟ قالوا، اجابوا انه مستوجب الموت. حينئذ بثقوا في وجهه ولكموه، واخرون لطموه قائلين تنبأ لنا مين؟ ايها المسيح من ضربت؟ يعني فهموا انه يقصد انه المسيح، فيستهزئون به. طب انت المسيح اللي انت مكتوب عنك المسيح المنتظر، ابن الله، عقل الله، ابن الانسان، طيب تنبأ لنا ايها المسيح. فهم اليهود ماذا كان قصد المسيح. لاحظوا هنا شيء هام جدا، اجابوا رأيكم ايه؟ ها قد سمعتم التجديف، ماذا ترون؟ اجابوا انه مستوجب الموت. ليه؟ ليه صلبوا المسيح يا أستاذ الفاضل؟ صلبوا المسيح لأنه قال إنه نبي. ده كان اليهود يتمنوا يبوسوا رجلين المسيح ليكتفي فقط ويقول أنا نبي بس. لو كان المسيح قال أنا نبي ما كان صلبوا المسيح ولا اقتربوا منه، كانوا عايزين يبوسوا رجليه علشان بس يقول أنا نبي. لا، المسيح أكد أنه عقل الله، أي ابن الله، أي الله اللوغوس الكلمة. إذن هناك سألت اعطني الدليل، اعطني الدليل، ها هي أدلة يا رجل من كتابنا. المسيح يميز نفسه ببنوة خاصة، لا تدلس مرة أخرى. يجب أن تعتذر في غرفتك وتكون رجل تحترم المسلمين وتقول لهم أنا أكذب عليكم. مرقس 14:60-65 ستجد نفس الوضع. قام رئيس الكهنة في الوسط وسأل يسوع أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد بهؤلاء عليك؟ أما هو فكان ساكتا لم يجب بشيء. فسأله رئيس الكهنة أيضا أأنت المسيح ابن المبارك؟ يعني عنديم ابن مبارك واحد، عندين ابن الله واحد، ما فيش تاني زيه. مرقس 14:60-65 عنديهم ابن الله واحد، ما فيش تاني زيه. سألوه انت هو ده؟ انت ابن الله المبارك؟ انت ابن المبارك؟ انت ابن الله اللي ما فيش غيره، اللي احنا عارفينه؟ قال يسوع انا هو، وسوف تبصرون. هذه هي روعة المسيح، قوة المسيح. ليس جبانا يخاف، ليس جبانا ينكر لاهوته، لا، أنا هو. وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء. إذن الآية اللي احنا قرأناها من شوية، لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد، يعني لو فهموا كلام المسيح، مش المسيح أنكر لاهوته، لو فهموا كلام المسيح وأدركوا أنه هو الله الظاهر في الطبيعة البشرية، لما صلبوا رب المجد. المسيح هنا يقول أنا هو، يهوى، استخدام يهوى في العهد القديم، أنا هو. وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء. فمزق رئيس الكهنة ثيابه، قد سمعتم التجديف، ما حاجتنا بعد إلى شهود، قد سمعتم التجاديف، ما رأيكم؟ فالجميع حكموا عليه أنه مستوجب الموت. ليه مستوجب الموت؟ لأن جعل نفسه معادلا لله، ابن الله، استخدم ابن الله الخاص، التعبير الخاص، اللوغوس. فابتدع قوم يبصقون عليه ويغطون وجهه ويلكمونه ويقولون له تنبأ، وكان الخدام يلطمونه. متى 22:41-46 جزئية هامة جدا. أراد المسيح أن يفحم اليهود ويقول لهم أنا رب داود. مش عايزين آية صريحة فيها المسيح، كل الآيات السابقة صراحة المسيح قال فيها أنا الله، والآن في هذا النص يصرح أنه رب داود كمان، رب النبي داود، مش بس ابن داود. وفيما كان الفريسيون مجتمعين سألهم يسوع ماذا تظنون في المسيح. يسوع بيسأل الناس رأيكم ايه في المسيح، من هو ابن، من هو ابن، من هو؟ قالوا له ابن داود، كلنا عارفين المسيح من سبط داود. قال لهم فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فإذا كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة، ومن ذلك اليوم لم يجسر أحد أن يسأله بتة. هذا المسيح الرائع، تعالوا أتكلم معاكم من كتابكم. المسيح ابن مين؟ قالوا له ده ابن داود. طيب ايه رأيكم؟ داود بالروح، بروح النبوءة، يلقب المسيح بأنه الرب، فمن فين هو رب ومن فين هو ابن؟ جاوبوني. ما عرفوش يجاوبوه. هو ابن داود بالناسوت بالجسد، وهو رب داود باللاهوت، قالها المسيح لليهود واضحة أمام الناس. اليهود فهموها ولم يستطع أحد أن يجيبه، فهو يؤكد أنه ليس فقط هنا ابن داود بالناسوت بالجسد، لا، أنا كائن قبل إبراهيم، أنا رب داود، أصل داود، كما ذكر في سفر الرؤيا أيضا. يوحنا 14:5-14 احتملوني 10 دقائق وسأكمل هذا البحث حتى نعطيهم أين قال المسيح أنا الله، وهل فهم اليهود كلامه، ولماذا صلبوه. يوحنا 14:5-14. وبالمناسبة شكرا أحبائي، أنا مسك لكم آيتين كده في الآخر في منتهى الروعة. شكرا لكل الأحباء اللي بيشجعونا، شكرا لاحتمالكم وبقائكم معنا. يوحنا 14:5-14، وزي ما وعدتكم عندي آيتين في الآخر، عايز كل واحد يحفظهم في دماغه، يحفظهم في دماغه. قال له توما يا سيد لسنا نعلم أين تذهب فكيف نقدر أن نعرف الطريق. قال له يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضا. ليه؟ مين أنت؟ يكمل يقوله ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. شفتوه في الماضي. لا، عايزكم تركزوا معايا في الحتة دي، ركزوا معايا تاني. أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. ليه؟ مين أنت؟ لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضا. ليه؟ ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. أين فينه ده؟ قال له فيلبس فينه فينه الآب يا سيد؟ أرنا الآب وكفانا. ما أنا في الآب والآب فيها يا فيلبس. قال له فيلبس يا سيد أرنا الآب وكفانا. قال له يسوع أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيا؟ يردهم على الحتة دي ويقولون أن المسيح قال أنا في الآب وأنتم فيا. طيب لماذا لم يقل المسيح أنتم في الآب؟ أجيبوا على هذا السؤال. لماذا المسيح لم يقل لكل الناس أنتم في الآب؟ لماذا قال أنا في الآب وأنتم فيا؟ لأن المسيح هو الله الإنسان، حلقة الوصل بيننا وبين الله، فهو في الآب من حيث ناسوته ويشترك معنا من حيث ناسوته، فهو في الآب من حيث اللاهوت، هو في الآب. لكن قال للتلاميذ، لم يقل للتلاميذ أنتم في الآب، لا تستطيعوا أنتم في أنا، فأنتم في ناسوتي وأنا في الآب بلاهوتي، فأنا الإله الإنسان الذي بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. وقد رأيتموه في الماضي، رأيتم الآب فين؟ أنا في الآب والآب فيا. ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيا؟ الكلام الذي أكلمكم به، خلوا بالكم من هذا الكلام، لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال فيا هو يعمل الأعمال. الآب فيك، الآب فيك، الله فيا، كل ملء اللاهوت فيا. عشان كده في كولوس 2:9 الذي فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا. طب والمسيح، المسيح ماذا يقول أكثر من ذلك حينما يقول الله فيا، الآب الحال فيا هو يعمل الأعمال؟ فهم اليهود، انت مش عارف تفهم مشكلتك، او بالاحرى مش عايز تفهم. لكن هل المسيح في كتابنا قالها؟ نعم، ومدخر لك الكثير فانتظر. صدقوني اني في الآب والآب فيا، والا فصدقوني لسبب الاعمال نفسها، الاعمال لانه كان يعملها بسلطانه. خلوا بالكم، الحق الحق اقول لكم، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها. إزاي؟ أنا هدي لك القوة. فهنا المسيح يؤكد أنه معطي قوة عمل المعجزات لكل الناس. أنا الله الذي أعطي هذه القوة، من يؤمن بي. هل لمجرد أن نؤمن بك نعمل هذه الأعمال وأعظم؟ نعم، لأني سأعطيك القوة، فالقوة في أنا في ذاتي، لأني ماض إلى أبي، ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. طيب يعني يقول الآب يفعله لكن أنت تفعله؟ أنا في الآب والآب فيا، فيا كل ملء اللاهوت يحل جسديا. الآن أنتقل إلى سفر الرؤيا، وهناك نسمع المسيح أيضا يشهد شهادات خطيرة عن أنه هو الكائن. أنا والآب فيا ذكرناه منذ قليل في يوحنا 10:30. سفر الرؤيا، فالذي كتب الإنجيل بشارة يوحنا هو الذي كتب سفر الرؤيا، الذي كتب بشارة يوحنا وقال أن المسيح قال وقال، هو الذي كتب سفر الرؤيا وقال أن المسيح قال وقال. فلا تستطيع أن تقول لا أريد كلام المسيح فقط من الإنجيل، هذا هروب، تزوير فاشل لكتابنا المقدس. كما تقول، كما سمعت، أنا مش عايز كلام من الرسائل، هتولي من الإنجيل بلسان المسيح، هذا تزوير وهروب من الكتاب المقدس. ولكن حتى نقطع على المرتزقة تماما الطرق نقرأ من كلمات المسيح له كل المجد. رؤيا 1:8: أنا هو الألف والياء البداية والنهاية يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء. مين ده يا هو؟ مين ده الكائن؟ مين ده الذي كان؟ من هذا الذي من هذا الذي سيأتي القادر على كل شيء؟ يهوى. عجيب، يقولون يريدون كلام المسيح. ها هو كلام المسيح، لماذا تهربون منه؟ نقدم لكم كلام المسيح فلا تهربوا منه. ننتقل إلى رؤيا 1:17-18. 1:17-18: فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت. أمام مين؟ أمام المسيح إله. فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر. وعلشان ما فيش حد يقول لا، ده الآب. أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين. من هو الذي كان ميتا والآن حي؟ من؟ ألست تدعي أنك تقرأ من كتبنا؟ يا رجل، ها هو كتابنا. الحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين. سفر الرؤيا 2:8: واكتبوا إلى ملاك كنيسة سيميرنا، هذا يقوله الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش. من هذا الذي كان ميتا فعاش؟ وكيف يقول عن نفسه أنا الأول والآخر البداية والنهاية الألف والياء؟ من؟ كيف تقول على نفسك هذا؟ أنا الله الكلمة. رؤية 22:13: واكتب إلى ملاك كنيسة سميرنا، هذا يقوله الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش. الذي كان ميتا فعاش. أنا الألف والياء، آسف، 22:13: أنا الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر. يا للهول، أنت البداية وأنت النهاية وأنت الألف وأنت، يعني فهموكم إزاي بس؟ يعني المسيح ده يفهم الناس إزاي؟ يفهم الناس إزاي إن هو الأول والآخر البداية؟ ويفهمهم إزاي إن هو الله؟ هل هناك عندكم إله آخر بداية ونهاية؟ هل عندكم إنسان يستطيع أن يقول عن نفسه البداية والنهاية؟ رؤيا 21:6: ثم قال لي: قد تم. دي الآية اللي أنا، واحدة من الآيات اللي أنا واضعها لكم، مش وعدتكم بآيتين في الآخر؟ آدي آية منهم. ثم قال لي: قد تم، أنا الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، من يغلب يرث كل شيء وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. مين اللي بيتكلم؟ مين اللي بيتكلم هنا؟ اللي بيتكلم هنا المسيح. وماذا يقول؟ سمعوني، سمعوني ماذا يقول هنا المسيح. عايزين المسيح يقول أنا الله، أنا الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، من يغلب يرث كل شيء، وأنا وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. عايزكم تحفظوا الشاهد ده عن ظهر قلب، اللي هيحفظ الشاهد ده ويوعدني يكتب لي 7، اكتبوا لي 7 اللي هيوعدني انه يحفظ الشاهد ده بعد كده. ممتاز. اين قال المسيح انا الله؟ اين قال المسيح انا الله؟ كل الايات السابقة قال فيها المسيح بلغة عصره أنا الله، والدليل فهمه المعاصرون له وصلبوه لأنه قال أنا الله. حلوة الآية دي، عايز أراها تاني قبل ما أقدم لكم الآية الأخيرة اللي عايزكم تحفظوها، هي كمان آية خطيرة جدا. ثم قال لي قد تم، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، من يغلب يرث كل شيء، وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. هذا هو كتابنا المقدس، إن أردت أن تقرأ منه فهو وحدة واحدة، وإلا أنت تهرب وتدلس. سفر الرؤيا، سفر الرؤيا يا مشمشة، رؤيا 21:6، الآن الآية الثانية، والآية الثانية تحتاج منكم إلى تركيز معي حتى نفهمها جيدا. الآية الثانية، تخيلوا أن المسيح يقول أنا الله قبل أن يكون إبراهيم هو كائن، قبل يوحنا المعمدان يقول أنا الله. هتسألوني إزاي المسيح قبل أن يتجسد من العذراء يقول أنا الله؟ افتحوا معي زكريا 12، افتحوا معي زكريا 12، وعايزكم تحفظوا الآية دي. أنا سأقرأ من زكريا 12، سأقرأ الآية الأولى علشان نشوف مين اللي بيتكلم، وبعد كده ننتقل للآية 8 و9 و10، وانتوا يبقى اقروا الباقي السبع آيات اللي في النص. وحي كلام الرب على إسرائيل، يقول الرب، مين اللي بيتكلم؟ عايزكم تكتبوا لي هنا إلهيم اللي بيتكلم، مش كده؟ اكتبوا لي إلهيم لو سمحتوا، اكتبوا لي إلهيم اللي بيتكلم هنا، إلهيم. شكرا. وحي كلام الرب على إسرائيل، يقول الرب باسط السماوات ومؤسس الأرض وجابل روح الإنسان في داخله. خلاص عرفنا مين اللي بيتكلم، مين اللي بيتكلم؟ يهوه إلهيم. خلاص خلص الموضوع، ننتقل إلى الآية 8. لسه هو بيتكلم في الآية 2 و3 و4 و5 و6 و7، وهنواصل معاه، ابقوا اجروا الموضوع، نواصل في الآية 8. في ذلك اليوم يستر الرب سكان أورشليم، فيكون العاصر منهم في ذلك اليوم مثل داود، وبيت داود مثل الله. معلش دي كبيرة عليه، مش هيفهم يعني بيت داود مثل الله، مثل ملاك الرب أمامهم. ويكون في ذلك اليوم أني ألتمس هلاك كل الأمم الآتين على أورشليم، وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي طعنوه. تاني تاني تاني تاني، مش اللي كان بيتكلم يهوه، مش اللي كان بيتكلم إلهيم، اللي كان بيتكلم من شوية كان يهوه الله. ده يهوه بيقول في العهد القديم أفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. يا للهول، المسيح الكوني، المسيح الأزلي قبل أن يوجد في الجسد يتكلم بصيغة الله هنا. وإحنا في البداية حطينا البداية زكريا 1:12-1 بيتكلم، مين اللي بيتكلم؟ بيقول أنا اللي بتكلم. مين أنت؟ أنا الرب. أنت مين؟ أنا باسط السماوات والأرض. عندك مانع؟ لا، أنا أجلس تحت رجليك. تاني، أنا جابل روح الإنسان. ها، عندك مانع أكون إلهيم؟ لا خلاص، اللي بتتكلم أنت إلهيم، ما فيش كلام. وأنا أجلس لك شاكرا أنك جعلت في روحا. طيب عندك إيه في الوحي؟ أقول لك عندي إيه. يكون بيت داود مثل الله، دي مش هيفهمها، كبيرة عليه، خليها. وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي طعنوه. أنا يهوى الذي طعنوه، وينوحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. أحبائي المباركين، الرب يسوع المسيح تكلم بلغة واضحة، بلغة عصره وثقافة عصره، وأكد بهذه اللغة صراحة أنه الله. ولهذا السبب بذاته صلبه اليهود. والسؤال الذي يطرح، هل قال المسيح أنا الله؟ نقول نعم، قالها مرات عديدة إلى هؤلاء الذين فهموه وصلبوه لأجل هذه التصريحات الكثيرة. وقدمنا الآيات الكثيرة التي فيها صراحة قال المسيح بهذه اللغة أنا الله. يعني حينما قال المسيح لرئيس الكهنة أنت قلت، لغة عصره استخدم المسيح، أنت قلت، يعني نعم أنا كذلك كما تقول أنت، أنا هكذا كما تقول أنت، أنت قلت. فاستخدم لغة عصره وثقافة عصره، وبالتالي قالها أنا الله لهؤلاء الذين فهموه. وها نحن بنعمة الرب يسوع قدمنا لكم الآيات من الإنجيل المقدس. رجاء خاص أن تعدوني بحفظ هذه الآية الثانية أيضا، لو سمحتوا احفظوا هذه الآية الثانية أيضا مع كل الآيات التي وضعت أمامكم على التكست. لا تنسوا في التسجيل السابق الكثير من الخرافات، الكثير من الكذبات. أنا قدمت لكم اليوم مجرد كذبتين قاعدين بنتكلم فيهم ما يقرب الآن من يعني 3 ساعات، وأنا متأسف. ساعتين ونص أنا متأسف. لكن كان لابد أن هذا الموضوع بالذات يأخذ هذا الحجم ويأخذ هذه المساحة حتى يكون عندكم كاملا مكتملا. هذا الرجل ضبطناه متلبسا بجرائم وأكاذيب أخرى فاشلة كثيرة، سنعرضها عليكم تباعا في أيام الاثنين القادم. وأنا متأكد أنه سيسمعني، وأريد أن أرسل له رسالة الآن. إن كنت تؤمن بالحوار ومبدأ الحوار، إن كنت تؤمن بذلك، لك خيارين لا ثالث لهما. إما أن تخرج وتحترم المسلمين وتعتذر عن الأكاذيب التي أنت تقولها، وقد كشفت لك الآن الأكاذيب التي ادعيت على الأنبا غرغوريوس قالها ومن الإنجيل وضحتها لك. إن كنت تحترم النقاش أخرج واعتذر في المايك، ليس لنا للمسلمين. قل لهم أنا آسف، خدعتكم، كذبت عليكم، فأنا بعتذر. هذا واحد. لا، أنا لا أتكلم عن أبو إسلام، هذا الصوت ليس صوت أبو إسلام إطلاقا. الأمر الثاني، إما أن تجد من كتابنا المقدس ما ذكرته بأن المسيح قال أنا خائف من الشيطان، أو المسيح خائف من الشيطان، وأن المسيح أنكر ألوهيته. أنت في ورطة يا عزيزي، ولكن حفظا لماء الوجه أفضل لك الثانية الأولى أن تعتذر، وإن كنت أعرف أن كبرياءك لن يسمح لك بذلك، ولكن أنت ورطت نفسك وفضحت نفسك، والآن أصبحت مكشوف حتى لدى المسلمين. بصراحة أنا شايل همك، ولا أعرف ماذا ستقول للمسلمين حينما يسمعوا ويروا تزويرك، لأن هذا الكلام سيوضع على سايت الغرفة بالصور وبكل شيء. أحبائي المباركين، أعتذر بداية لي، أشكركم جزيل الشكر لاحتمالكم كل هذه المدة. آسف إن كنت ضيف ثقيل عليكم، بعتذر صدقوني. بشكر أستاذي أونلي واي المبارك لإتاحة هذه الفرصة الكبيرة في الغرفة. بشكر الأستاذة جولدو مائير إنها معنا دائما بتتعب في التسجيل. بشكر الأحباء اللي بتعبوا في السايت بتاعنا، الأستاذ سيف الكلمة، الأستاذ روماني، الأستاذ عوضين. بشكر الأستاذ بن سوتير اللي رفع الصور اللي انتوا شفتوها على السايت بتاعنا. وهناك بصراحة جنود في الخفاء يعملون، أنا بشكرهم كل الشكر. المسيح يبارككم ويعوض تعب محبتهم كل خير. كل ما أطلب منكم، أحتاج صلواتكم، صلوا من أجلنا، من أجل الخدمة، من أجل الروم، ولا تنسوا تدعيم الروم لو سمحتوا ماديا، وإلا بعد شهر شهرين الروم هتبقى سودة. شاركوا في تدعيم الروم، بيحطوا لكم السيطات كل شوية. الرب يبارك حياتكم، لكم من قلبي يحبكم ويحترمكم كل تقديرنا، ولإلهنا كل المجد في كنيسته إلى الأبد، آمين. واحد من الأحباء الأدمنس يتفضل المايك، شكرا لكم. شكرا.